الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن والاه. أما بعد، فبعد التشاور مع الأخوة قرر أن لا نشرع في الحديث في مواقف من قصص الأنبياء، نبدأ بتكملة لما بدأناه في الصيف في سلسلة، هذه السلسلة تكون يعني مكملة لما قبلها وتكون يعني الجزء الثاني منها. وكالعادة قبل عن الشروع في الحديث عن مضمون وعن ما نريد أن نخوض فيه في هذا الموضوع، لا بد من مقدمة ما أراها ضرورية، وهي يعني تتمثل في الأسباب التي يعني جعلتني أني أبدأ بهذا الحديث مرة ثانية. طبعا مما لا شك فيه أخوة أن يعني النصيحة للمسلمين وإرادة الخير لهم يعني واجب على المسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك أن النصيحة للناس وللمسلمين خاصة للناس عامة طبعا يعني هو واجب الرسل. لذلك الله سبحانه وتعالى بين في قول نوح كيف أنه كان ينصح قومه، قال بعد أن قال له قومه طبعا قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، فقال لهم قال يا قوم ليس في ضلال ولكن رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. فلذلك عملية نصح الناس ونصح المسلمين هي مهمة الأنبياء والرسل، فالإنسان إذا أراد أن يكون على طريقتهم لا بد أن يكون يعني متمثل طريقتهم وهديهم وإرادة الخير للناس، حتى وإن كان الناس يتهمون هذا الناصح لهم بأنه مجنون أو كاهن أو متكبر أو سفيه أو يعني ساحر مثل ما قالوا للأنبياء والرسل من قبل. فلا الواحد لا يأمن أن يعيد هذا الكلام على أتباع الأنبياء، وقد رأينا يعني من الذين قاموا بمهمة الأنبياء من العلماء ومن الصالحين في الأزمنة الماضية، رأينا كيف نالهم الأذى، وعلى يعني ربما على رأسهم هو إمام أهل السنة الإمام أحمد، فقد رأينا كيف أنه كان ينصح للناس ويعلمهم الدين ويعلمهم الطريقة الرشيدة. رأينا أن الناس مع الأسف الشديد يعني كانوا يتهمونهم بأفشع التهم، وأن المأمون قبحه الله كان يعني في رسائله للقضاة ورسائله لأئمة الدين كان يعني يتهمهم بأقبح أنواع الاتهامات، ويصفهم بالسفاهة ويصفهم بالحياد عن شرع الله، وهو الذي بدل شرع الله سبحانه وتعالى وأجبر الناس على قول يعني لا يتناطح فيه عن زان أنه قول مبتدع وقول مخالف للشرع، بل هو قول كفري وهو القول بأن القرآن مخلوق والعياذ بالله. وقد رأينا من بعد يعني أحمد كذلك العلماء لا زالوا يعني لا زال المنحرفين يسمونهم سوء العذاب ويعادونهم ويشوهونهم، وربما يعني من أعلام من أوذي في سبيل الله بسبب هذا الأمر يعني هو الإمام البخاري، وقد رأيتم كيفته وشوهوه وقالوا أنه يقول بقول المعتزلة يعني حسدا من أحد شيوخه. فسبحان الله الذي يعني رفع شأن البخاري ويعني أهان ويعني ما جعل صيت لمخالفيه. فمن هذا الباب ومن باب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتناصح في قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. فمن هذا الباب أيضا يعني الواحد لا يستهين بقدر النصيحة، فيقدم ما يراه خيرا. يعني هناك أمر يعني نحن نراه أن الناس يتخبطون فيه. يعني وقد تكلمنا في هذا يعني أكثر من مرة، ولكن شفنا أن لعلنا نوضح هذه الأمور بطريقة مرتبة منظمة منسقة، بحيث أن الناس يعني الذي يريد الحق يتبعه، والذي لا يريد فهذا شأنه. على الأقل أن الإنسان يحاول أن يوضح لإخوانه لأحبابه لمن يراه أنهم هم وإياهم على نهج قويم، فيؤذيه أنهم يتخبطون بهذه الطريقة. ويعني أحبذ ويعني يعني واحد يعني كان يتمنى أن هذا التخبط كان محصورا في عامة الأنصار وفي عامة المحبي هذا النهج، ولكن الأمر وصل إلى قيادات وسيارات كبيرة، بل لكبار المجاهدين في ذلك. فكان باب يعني توجيه النصيحة لهؤلاء يعني من باب أولى. وقد رأينا يعني مشاكل كثيرة تحصل بسبب هذا الأمر، وبسبب تخبط الناس ويعني والتعدي على مسلمين وعلى مجاهدين، وذلك بأن والله يا أخي لا يعني الشيخ قال كذا والعالم قال كذا. فرأينا أننا نوضح هذا الأمر، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها قبولا لمن يريد الخير ويريد إقامة هذا الدين. وكذلك يعني لا أنسى أبدا حديث يعني جرير بن عبد الله يعني عندما قال أنه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم. فيعني سبحان الله يعني كان الصحابة كانوا يتناصحون فيما بينهم، بل كانوا يعني يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم على النصيحة. ونحن مع الأسف الشديد يعني في هذه الأزمنة المتأخرة يعني أصبحنا من أقل الناس أداء للنصيحة. وطبعا ليس هذا هو ما قام التذكير بأهمية النصيحة وشروطها وآدابها، ولكن يعني لا أقل من أن الإنسان يعني يبين للأخوة أن لا نسعى لا فسادا في الأرض، ولا أن نحرش بين الناس، ولا أن نعمل مشاكل، ولا أن نتنقص من قيادي الأمة ومن علمائها ومن سادتها. ولكن هناك أخطاء حصلت لا بد أن توضح، وهذه الأخطاء نحن لا نوضحها بسبب بنية الطعن فيهم أو التنقص منهم، وإنما نوضحها لأننا نرى أهو أحق أن يتبع، وأن دين الله سبحانه وتعالى يعني أعلى. السلام عليكم. هل أصبح لي فترة طويلة وأنا منقطع يا أخوة؟ لم أنتبه إلا والجهاز تجمد عندي يعني على سبيل الحديث. خير إن شاء الله. وكنت أقول يا أخوة أني يعني دائما يؤثر بي حديث جرير بن عبد الله أنه كان يقول أنه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يعني كانوا يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم على أنهم ينصحوا للمسلمين. وهذا أمر يعني افتقدناه في هذا الزمان بحجة أن فلان يعلم أكثر وأن فلان هو أدرى وأن هذا قلة أدب. ولكن الأولى أن الإنسان إذا رأى منكرا أن يغيره بيده، فإن لم يستطع فلا أقل من أن يغيره بلسانه. وطالما أن الإنسان يعني قادر على أن يغير المنكر بلسانه وأنه ينهى عن المنكر بلسانه، فلا أقل من أن يبين للناس أن هذا منكر وأن هذا أمر مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، سواء صدر من رجل عامي أو صدر من مجاهد أو صدر من أمير مجاهد أو صدر من عالم أو صدر من عدة جماعات جهادية. فالحق حق أن يتبع. لذلك يعني من باب النصيحة أنا ننصح للمسلمين، وليس يعني الهدف أننا نتنقص منهم، وإنما نوضح لهم يعني ونوضح للأخوة ما نراه خطأ. ثم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الخير فيما نقول وما ندعو. الأمر الثاني يا أخوة، يعني بعد يعني السلسلة الأولى كان يعني هناك مجموعة من الأحداث المتتالية المتسارعة التي طرأت على الساحتين العراقية والسورية وكذلك الساحة المصرية، مما جعل هنا جعل يعني هناك مواقف جديدة جدا، يعني مواقف بعضها يعني مستنكرة، بعضها غريبة، بعضها جريئة على صعيد الفتاوى والإرشادات التي تخرج من العلماء ومن المجاهدين. وهذا الأمر حقيقة يعني جعله كأنه يعني الواحد يعني يرجع مرة ثانية ويقول سبحان الله، يعني هل الأخوة ما تعلموا ما يعني ما استفادوا من من من من من التجربة الماضية في ليبيا وفي اليمن وفي لبنان من قبل، وفي يعني وكأن التجارب تتكرر يعني، وهذا كله يعني دل على شيء، يدل على أن هناك يعني تخبط كبير في المفاهيم مع الأسف الشديد. وكذلك يعني مواقف أهل العلم، وهو يعني وهذه هي القرحة الكبيرة التي في القلب. أنت عندما ترى يعني أناس صالحين يعني مخلصين نحسبهم كذلك، أناس يعني ربوا أجيالا على التوحيد وعلى الدين وعلى حب الشريعة وعلى حب الجهاد وعلى حب التوحيد، بل يعني منافحة عنه، فترى هذه الكمية الكبيرة من العلماء تراهم يعني يقومون بالوقوف في مواقف يعني ما كنا نتمنى لهم أن يقفوا فيها، ويقولون كلام يعني نستغربها عندما نقارنها بفتاواهم وبطريقتهم وبما كانوا عليه يعني في السابق. هذا كله مع الأسف الشديد يعني يدل على أن الإنسان يعني قابل للتغير، يعني مهما كبر حجمه ومهما علت منزلته ومهما كان فقيها وعالما، إلا أنه يعني لا يعصم من التخبط ومن فهم الأمور بطريقة خاطئة في أحايين كثيرة. وكذلك مواقف أهل الجهاد، يعني نحن رأينا ما حصل في الساحة الشامية وما ترتب عليها من انقسام كبير في الموقف الجهادي أصلا، يعني حتى وصل الأمر إلى درجة يعني الله المستعان إلى درجة الطعونات في بعض. وكل منا يعني نحن نعرف أن هناك علماء وقادة ومجاهدين دعوا إلى أن يا أخي لا تزيدوا النار ولا تتكلموا في مثل هذه الخلافات وكذا، ولكن الخلافات ليس نحن من اصطنعناها، بل الذي اصطنعها هم كبار القوم. يعني الخلاف مثلا على سبيل المثال، وليس الحصر، بين حركة أحرار الشام وبين يعني الدولة في العراق والشام ليس خلافا يعني نحن الذي اصطنعناه، وإنما هو خلاف يعني راجع إلى قيادات القوم وإلى كبار المجموعتين وإلى كبار علماء الطريقتين وإلى منهجية الحركتين. يعني فأنت لا تستطيع أن تقول والله يا أخي أنت لا تزيد النار، هذا كالذي يطالب الناس بأن يضعوا رأسهم تحت التراب حتى لا تؤثر فيهم يعني حرارة الشمس، ويقول لا يا أخي أنت تقول يعني لا أسمع لا أرى لا أتكلم، وهذا حقيقة منهج فاشل. فنحن لا نتكلم عن مسائل نحن ابتدأناها، وإنما مسائل موجودة على الساحة ومواقف الناس فيها في غاية التخبط، ولا نرى أن هذا الأمر يعني من الفتن التي لا يظهر فيها الحق من الباطل، وإنما هذه الأمور يعني مسائل واضحة يا أخوة، وهذا الذي سنتكلم في بعض في يعني في هذه السلسلة سنتناول بعض هذه القضايا أيضا. يعني هل الأمر بهذه الطريقة عندما يعني يختلف جماعتين من المجاهدين لا نعرف الحق مع أيهما؟ هل الأمر بهذه الطريقة؟ هل القتال الذي حاصل في سوريا مثلا هل هذا يعني من قتال الفتن وأنه من قتال الفتنة التي يجب على المرء اعتزالها أو دعوة الفريقين للصلح فيها؟ هل يعني الإنسان العامي، لا أتكلم عن العالم القارئ لكتاب الله، الباحث في سنة رسول الله، المتتبع لأغين وغيرهم، هل يعني الرجل العامي هذا يخفى عليه هذه الأمور إن نظر إلى كتاب الله، أم أن هناك بالفعل اتباع للهوى؟ بل يعني إذا أحسن نظرنا نقول أن هناك تخبط كبير في ومن يعني بعض الجوانب هذا دين، مسائل الإمارة والبيعة والإمامة والقتال ومفاصلة وكذا، ولكن هذه الأمور من الصعوبة، من المتشابهات في شرع الله سبحانه وتعالى، من المشتبهات في شرع الله سبحانه وتعالى، من الأمور التي نحن لا نستطيع أن نجد فيها نصا قطعيا، أم هي أمور يعني مضى عليها الأوائل وحسموها؟ وأنا عندما أقول الأوائل لا أقصد يعني ناس في القرن العاشر هجري، وإنما أقصد يعني الصحابة. فشاهدنا الكلام أن يعني هذا الأمر نحن لا نراه أن السكوت عليه يجب، أو أن السكوت فيه يعني لمن يعلم ولمن يقدر يعني يجوز أصلا، بل عليه أن يعني أن يبين الحق ويبين يعني طريقة يعني السلف الصالح في هذه المسألة لمن يدعي أنه يعني على طريقة السلف. الأمر الآخر يا أخوة، يعني ليس الهدف من هذه المحاضرة أو من هذه السلسلة أننا نطعن في أشخاص ونؤيد أشخاص، وإن كان هذا ليس عيبا بل هو أمرا ممدوحا، إن طعن الإنسان في أهل البدع وإن أيد أهل الحق فهذا ليس أمرا نحن نتنكر له ونقول نحن نقف على مسافة واحدة من جميع الناس، وأعوذ بالله، فهذا منهج يعني منهج من لا منهج له، وإلا صاحب المنهج لا يقف على مسافة واحدة بين رجلين، فلا يوجد رجلين على وجه الأرض أعمالهما وصلاحهما وتقواهما بنفس المستوى. ومنهجنا كمنهج أهل السنة والجماعة أننا نحب الرجل على قدر طاعته ونبغض على قدر معصيته، حتى وإن ما يعني نزعنا عنه يعني اسم الإسلام، وإنما يعني نحن لا نقف على طريقة على مسافة واحدة من جميع الفصائل، بل نوالي ونحب ونقدر يعني أكثرهم طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتابعة لهديه وتتبعهم آثار الصحابة. وكذلك يعني لا نقول والله أن هؤلاء مجاهدين وهكذا ولا نتكلم وكذا، المجاهد مثل غير المجاهد، إذا أخطأ وجب تبيان خطأ، إذا انحرف وجب تبيان انحرافه على ما له وما عنده من منزلة عظيمة، دون أن يعني تأخذنا الحمية أو تأخذنا العصبية لموقف أو لحق رأيناه، فيجعلنا أننا نشفض هذا الشخص أو هذه الجماعة كليا طالما أنه لا يستحق ذلك. فشاهدنا الكلام أن هذا الأمر ليس عيبا، ولكن ليس الهدف من هذه السلسلة هو أننا نقوم بالتحيز لجماعة أو يعني بالوقوف ضد جماعة أخرى، لا، وإنما يعني يشهد الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الإخلاص في القول والعمل، أن الهدف من هذا الأمر هو تبيان الحق، ولا يهمنا من أخطأ في هذا المجال، نبين خطأه كائنا من كان، فالخطأ منبوذ ومرفوض لذاته، والباطل منبوذ ومرفوض وقبيح لذاته ليس لقائله ولفاعله، وكذلك الحق ممدوح مأمور باتباع لذاته ليس لقائله، فإن رأينا الحق عند الشيطان أخذناه، وإن رأينا دون أن نتبع الشيطان، وإن رأينا الباطل عند التابعين وعند بعض الصحابة تركناه دون أن نطعن في هؤلاء. فلذلك نحن ليس الهدف وأننا نتخذ موقف من جماعات وأشخاص، وإنما الهدف أن نوضح الحق ونبينه. ومع هذا أكرر يعني لا أنا أكثر ما يزعجني في طريقة الدعاء والمشايخ هو هذا الكلام العام وعدم التطرق لتفاصيل المسائل يعني والمرور عليها مرور الكرام، ومع هذا سنتطرق ونأتي بأسماء ونبين أن فلان وعلمية وكذا، هؤلاء الناس هم هكذا، هذه طريقتهم، هذا منهجهم، هذا أسلوبهم، هذا خطأهم، هذا انحرافهم، هذا صوابهم، هذا الذي يجب أن يتبع، هؤلاء يعني اتبعوا الطريق السوي وهؤلاء يعني حادوا عنه، لا نخجل من ذلك، وإلا ما فائدة أننا نبين نقول والله يا أخي الحق هو اتباع الكتاب والسنة، كل الناس يعرفون الحق في اتباع والسنة، إيش هذا الكلام؟ ولكن يعني كيفية اتباع الكتاب والسنة هذا الذي نتكلم فيه وندخل في تفاصيلها. فلذلك لسنا لن نخجل من من من التطرق ومن يعني الحديث عن أناس وجماعات بأسمائها. والذي يرى أنه لا يستطيع أن يتحمل أن يذكر اسم أميره أو شيخه أو عالمه فيعني فليعتزلنا ولا يصدع رأسنا ولا يشوش علينا. فهؤلاء الناس لا يعني لا خير فيهم، لا خير في رجل لأن شيخه وعالمه وجماعته يعني حاجوا عن هذا الحق في هذه المسألة. ومن هنا ترى يعني والعياذ بالله يعني كفر أكثر الناس في تتبعهم آثار آبائهم حتى جعلهم يرفضون الحق لأنها كانت مخالفة لطريق آبائهم وإجدادهم والعياذ بالله. وكذلك يا أخوة يعني هناك مسألة أريد أن أوضحها، وهي يعني أني حقيقة يعني ويشهد الله سبحانه وتعالى على صدقي أني لست لا منتميا لتنظيم ولا لجماعة ولا أعبر عن جماعة، ولا أحد أصلا يعني طلب مني بأني أقول هذا الكلام أو أقول غيره، فأنا أقول ما أدين الله سبحانه وتعالى به. وفي نفس الوقت يعني تخطيئتي وتصويبي لأفعال وأقوال يعني الناس ليس ناتجا عن يعني تحزبي وانحيازي لجماعة أو لشخص ما. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون متحيزين للحق لذاته لا للأشخاص والجماعات، وأن نرفض الباطل لذاته ليس بسبب أن خصومنا قالوه أو أن فلان وعلان من الناس أتوا به. الأمر الأخير يعني قبل أن أنهي هذه المقدمة، وقد يعني أخذ وقتا طويلا يعني أعتذر عن هذا الأمر، أني يعني مع الأسف الشديد لا أستطيع أن ألتزم بالوقت بشكل يعني بشكل منظم. يعني لا أستطيع أن أعدكم بأن المحاضرة تكون يعني في حدود الساعة أو في حدود 40 دقيقة والخمسين دقيقة. أما 40 و50 دقيقة فهذه يعني بدأت وقتنا يعني بأني لا أستطيع أن أقدم أي حاجة يعني في إطار 40-50 دقيقة. وأما يعني في حدود الساعة أيضا لا أستطيع أن أعد بهذا. ولذلك يعني الأمر لكم إن أردتم أن نجعلها قسمين في كل ليلة يعني نلتقي فيها فلكم ذلك، وإن أردتم أن يعني نجعلها يعني هكذا بنفس واحد نقوم يعني طرح الموضوع يعني فلكم ذلك أيضا. فأنا متعود أن يتكلم يعني الساعة ونص أو ساعتين أحيانا يعني. المهم فهذه يعني هي المقدمة التي أحببت أن أقدمها بين يديكم، ولكي لا أخذ يعني أكثر من هذا الوقت ويعني أظلم يعني حق المادة، يعني نبدأ يعني في الشروع في يعني الموضوع. وكذلك يعني لكل حلقة من هذه الحلقات يا أخوة سيكون هناك عنوان لها، وعنواننا لهذه الحلقة الأولى من هذه السلسلة في الجزء الثاني سيكون حول المنهج السلفي. فالمنهج السلفي يا أخوة يعني مع الأسف الشديد من أكثر الأمور التي يتخبط فيها الناس في هذا الزمان، أولا لعدم معرفتهم بمنهج السلف، ولا أصلا بمعرفتهم بكيفية يعني التواصل أو التوصل إلى هذا المنهج. ولكن يعني قالوا قاموا باتباع هكذا عبارات عامة، نعم نحن منهجنا منهج السلف، نحن على طريقة الصحابة، نحن مع علماء السلف، إيه وبعدين سترى الناس يعني في الجزئيات والكليات مختلفين، كيف أنتم كلكم تدعون أنكم على منهج السلف؟ هذا يعني ما سنراه، وسنرى تخبط الناس والخطأ في فهم منهج السلف الذي ترتب عليه هذا التباين من المواقف، وهذا التخبط في المواقف تجاه الجماعات والأشخاص والمؤسسات والحكومات بل وطبيعة العمل الإسلامي والحركة الإسلامية. ابتداء لو أردنا أننا نأخذ تعريفات بسيطة هكذا قبل أن ندخل في التعريف بمنهج السلف، أولا المنهج يعني هو يعني عبارة عن الطريقة أو الطريقة الواضح البين الجلي كما قال أهل اللغة يعني سواء في تاج العروس أو في صحيح المختار أو في مختار الصحاح أو في يعني غيره من كتب اللغة. وكذلك يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر في قوله ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا يعني روي عن السلف أن المنهاج هنا يعني والروي يعني طبعا يعني ذكر ذلك ابن عباس وغيره وهذا الذي يعني وهناك روايتين طبعا عنه وابن كثير أيضا يعني ذهب إلى ذلك أن المنهاج يعني هي الطريقة أو السنة التي يتبعها الناس. وكذلك فالسلف يعني لغة هم الناس الذين يعني ذهبوا يعني ويعني وسلفوك وكانوا يعني من الماضين كما قالوا يعني أي يعني كما قال الله سبحانه وتعالى فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين أي جعلناهم سلفا متقدمين لمن عمل بعمله فهم يعني سلف من يقوم بهذا العمل أي هم يعني يعني قادة أو كبار أو رموز الذين يريدون أن يعملوا هذا العمل من بعدهم سيكون لهم سلف يعني ناس تقدموا في هذا الأمر. وكذلك يعني في الاصطلاح يعني الاصطلاح طبعا يعني هو ما اصطلح عليه العلماء يعني من تعريف كلمة السلف يعني العلماء علماء يعني اعتقاد علماء السنة من الأوائل يعني من فوق التابعين فهم إذا تكلموا عن قالوا السلف يعني لابد أن نعرف مسألة يا أخوة يعني إن قالوا السلف يعني بعض الناس يعني يظن أن السلف هو ابن تيمية قال لك وقالكم علماء السلف مثل ابن تيمية ابن تيمية بعد أربعة سبعة قرون ثمانية قرون من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أصبح من علماء السلف يعني صدقا هذا الأمر كيف يعني هذا أحد الإشكاليات بل بعض يذهب إلى أكثر من ذلك قال والله يا أخي الكريم محمد بن عبد الوهاب قال أنه من علماء السلف كيف محمد عبد الوهاب علماء السلف محمد عبد الوهاب كان عايش قبل يعني 250 سنة يعني تقريبا يعني كيف أصبح من علماء السلف يعني بعد أكثر من ألف سنة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف هذا اللي يعني كيف أصبح من علماء السلف وإنما يعني السلف عند يعني العلماء الاعتقاد يعني إذا أطلق فيعني مدار كلامهم يعني يدور حول الصحابة يعني أو يعني الصحابة والتابعين أو الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فلذلك أنت إذا أردت يعني أن تقول والله أنا يعني على منهاج السلف أو أنا على طريقة علماء السلف فانظر ما على ما كان عليه الأوائل. لا تقول لي والله يا أخي الإمام ابن الجوزي والإمام ابن القيم والإمام الخطيب البغدادي والإمام يعني ابن العربي والإمام يعني النووي وابن حجر لا تقول هذا الكلام. هذا الكلام لا يقبل لأن هؤلاء متأخرين كلهم متأخرين يا أخي حتى ابن الجوزي يعني في القرن السادس هجري تقريبا. طيب كيف هذا من من من يعني من من من علماء السلف؟ طيب بل أنت يعني بل حتى أن أحمد يعني أحمد يا أخي يعني مات في القرن الثالث هجري في أواسط القرن الثالث هجري كيف أصبح من علماء السلف؟ هذا لا لا لا يعني ما يصير. وإنما إن أردت تتكلم عن علماء السلف تتكلم عن الصحابة ما عندك في الصحابة تتكلم عن التابعين ما عندك في التابعين تتكلم عن تابعي التابعين. هؤلاء هم علماء السلف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زكى هؤلاء في قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا هو يعني الفكرة في مسألة أنك والله تتبع المنهج السلفي. يعني لماذا نتبع المنهج السلفي؟ أولا لأن المنهج السلفي هو أمر أمرك الله سبحانه وتعالى به. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في قوله وما يشاقق الرسول أي عاد الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصير. أي من هو سبيل المؤمنين؟ إيش هو؟ يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم هذا معروف ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم سبيل المؤمنين؟ سبيل من هو؟ هو سبيل الصحابة لا شك. يعني من أصلا موجود من يعني من هم المؤمنين الذين يجب أن نتبع سبيلهم؟ هم الصحابة لا شك. ولذلك يعني أنت عندما تعرف سبيل المؤمنين تتبع سبيل المؤمنين تتبع سبيل الصحابة تكون من الذين لم تترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى هناك من العلماء يعني ذهبوا إلى أن هذه الآية يعني حمى، يعني قالوا أن الذي يتبع غير سبيل المؤمنين هذه يعني مصير إلى يعني حرم مخالفة الإجماع بهذا النص. قالوا من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى نصي جهنم. يعني إيش نولي ما تولى نصي جهنم؟ يعني أن هذا الشخص يعني ترك إلى ما ذهب إليه ونهايته إلى النار. لماذا نهايته إلى النار؟ لأن الطريقة الوحيدة التي تنجي من النار هي طريقة المؤمنين، هي سبيل المؤمنين. ولذلك كان الذي يخالف سبيل المؤمنين يترك إلى ما ذهب إليه وليس يعني قادرا على يعني على أن يصل إلى الجنة، لأن الجسر الذي تبعه إلى الجنة ليس الجسر الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. وكذلك الله تعالى يقول هذه الآية يقول فإن آمن بمثل ما آمنتم به. من أهم أنتم؟ من يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إيش يعني؟ إذا لم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به يعني ما اهتدوا. وذلك الله سبحانه وتعالى يعني يفسر لك هذا المقطع من الآية بالمقطع التي يلي: وإن تولوا فإنما هم في شقاق. هنا المنهج القويم يظهر لك بوضوح. أما أنك تتبع طريقة الصحابة وتبني إيمانك وفهمك وطريقة تفكيرك في فهم الدين على طريقة الصحابة، وأما أنك ستكون في طريق الشقاق. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم أنتم إيمانكم هو الإيمان الحجة. طب إذا لم يؤمن، هناك 5000 نوع من الإيمان كلها ما تساوي شيء عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني يقول يعني لرسوله صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يقول هكذا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. واضح البصيرة إيش هو؟ والكتاب والقرآن وبينة من الله سبحانه وتعالى وما علمه الله سبحانه وتعالى. على بصيرة أنا ومن اتبعني. لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة هم الذين يقومون بالدعوة إلى الله على البصيرة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرهم لا يكون لهم ذلك لأن فهمهم لا يكون كذلك. أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا أمر طبيعي جدا، لأن أنت لا تستطيع أنك تفهم المنهج الذي اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلا إذا كنت من الذي معه. طب نحن كيف نفهم هذا؟ نحن ما نفهم أكيد. ها كيف تفهم أنت من ألا تسمعون هذا القول يعني كثيرا ما لما يأتي إليك شخص يقول لك: يا أخي والله الرسول ما كان يفعل كذا. كيف عرفت هذا؟ أنت ما كنت مع الرسول. لماذا؟ لأنه سمع محمد حسان يقول هذا. لا يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك أبدا. بل كان يفعل ذلك وأكثر من ذلك، ولكن متجر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل الناس هكذا. كيف يعني يقتل الناس هكذا؟ ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعفو، كان لا يعاقب. بني قريظة ايش تسوي فيه؟ وقصة العرانيين ايش تسوي فيه؟ ها؟ لذلك أنت لا تستطيع أن تدعو إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا عرفت طريقته، وأنت أساسا ما تعرف طريقته. أنت يعني بعيد جدا عن معرفة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. بينك وبينه 1400 سنة، كيف تعرف؟ هنا يتضح لديك أنك لابد أن تتبع منهج الصحابة، لأن منهج الصحابة ليس صحابي واحد يفعل شيء، عشرات مئات آلاف الصحابة تجمع بفعلهم وفهمهم وقولهم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم أكثر الناس فهما لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في وضوح يعني ما بعده وضوح، ماذا قال؟ افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. إلى من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. طب لماذا أصحابي؟ وهكذا. ولابد أن يكون عندك يعني طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم من طريقة الصحابة، لأن طريقة الصحابة يا أخي هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك هناك أمور يعني سبحان الله، شوف يعني أهمية يعني فهم الصحابة. تصور لو أن هذا الأمر فقط في الكتاب والسنة، طيب الكتاب والسنة، يخرج إليك واحد طيب يأتي إليك بآية بحديث يفسرها بكيفه، آية هكذا حديث هكذا، يقول لك يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال هكذا: إنما الأعمال بالنيات. إيه حلو، إيش يعني إنما الأعمال بالنيات؟ يعني روح سوي العمل يعمل حاجة، ثم بعدين يعني إنما الأعمال بالنيات، أنت نيتك أنك ما تفعل هذا الشيء، فأنت سرقت، قتلت، زنيت، يعني كفرت، ولك أنت بالنية يعني ما تريد أن تعمل هذا الشيء. كيف هذا الكلام؟ لكن عندما تأتي إلى الصحابة ترى أن الصحابة ما كانوا يقول إنما الأعمال بالنية، من أظهر لهم الإسلام قبلوا، ومن أظهر له خلاف ذلك قاتلوا ببساطة شديدة، مثل ما فعل أبو بكر مع تاركي الزكاة. ما له علاقة والله أنا نيتي إيش فيها ما إيش ما في نيتي. وهذا الأمر يا أخوة مع أنه معروف عند الناس، إلا أن الخلاف فيه من أشد أنواع الخلاف. لماذا؟ لأن كل من يتشدق بمسألة الصحابة هو يعني مش طبعا كل، أعوذ بالله استغفر الله، ولكن ترى هؤلاء الذين يخالفون المنهج القويم، ترى كلهم الذين يتشدقون تراهم هم من أجهل الناس بما كان عليه الصحابة. يأخذ حادثة من زاوية معينة يجعله حكما، مثل ما سنأتي إلى ذلك في مسائل الإمامة والإمارة وفي مسائل القتال والمفاصلة. تأمل هذا الكلام. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث مرعب، حديث مخيف جدا، وكانه يصور هذا الزمان، سبحان الله كأنه يصور هذا الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم، فمن أدرك ذلك منكم، إيش الآن شايف البدع الضلالات الكفريات، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ نهاية عن التمسك بها. وهذا يعني يبين لك يا أخي، تعرفون أنتم تسمعون يا أخي نريد إقامة دولة إسلامية على خلافة إسلامية على منهاج الخلافة الراشدة، على منهاج النبوة. حلو جميل، هذا منهاج النبوة والخلافة الراشدة، هل أي أساس يعني تأتي له تقول له يا أخي أبو بكر، يعني يا أخي زمن أبو بكر مختلف، تقول له يا أخي عمر فعل كذا، يقول يا أخي لا ولكن عمر يعني ما يعني نحن لا نستطيع أن نقارن. طبعا اللي فعل كذا يعني يا أخي يعني نحن علينا أن نأخذ بأقوال العلماء شو هذا؟ شو هذا؟ وين صراحة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة؟ وين راح؟ ما في، ادعاءات كاذبة. خلافة الراشدة 30 سنة، واضح ما تريد خلافة راشدة، اعمل مثل ما فعل أبو بكر، أفضل واحد في الخلافة الراشدة، بلاش كثرة كذب وكثرة كلام وكثرة يعني خداع الناس، لا تريد خلافة راشدة، هذا خلافة الراشدة، تعالي الله اعمل مثل ما فعل أبو بكر، سوي مثل ما سوى أبو بكر. ليش جالس يا أخي؟ ليش ما تسوي مثل ما فعل أبو بكر؟ لا يا أخي نحن علينا وسندخل سنتكلم في تفاصيل كثيرة. كثرة المتشدقين في هذا الزمان والمتمسحين بمنهج السلف. هذا هو السلف. الرسول صلى الله عليه وسلم بيناها أن هؤلاء هو فهمهم، هو هي فهم هؤلاء هو الذي يبنى عليه الفهم الصحيح. تريد إسلام، هذا هو الإسلام، ما في إسلام ثاني. تريد منهج الصحابة، هذا هو منهج الصحابة. هل ألا تستغربون يا أخوة، وهذا تعرفونه، ترون ذلك يقينا، ألا تستغربون؟ يقولون لك قال ابن تيمية في المجموع، وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى، فقال ابن القيم في الإعلام، وقال في الإعلام، وقال يعني ابن كثير، وقال البغوي، وقال يعني السفريني، يعني يدخل لك بعلماء القرن الرابع الخامس السادس السابع. يعني بعض يقول لك يا أخي قال ابن جبرين، وقال محمد المقدسي، وقال أسامة بن لادن. إيه حلو جميل على رأسنا كله، يعني أي واحد تريده عجيبة، يعني ما في مشكلة. ولكن ما تدعي أن السلفي إيه؟ وين السلف؟ وين الصحابة؟ وين راح الصحابة في حديثة؟ شوفوا يا أخوة، إذا عشان تعرفوا أن هؤلاء الذين يتشدقون بمنهج الصحابة، شوفوا استدلالاتهم بفهم الصحابة يعني ماخذ مساحة كم في حديثهم. ما تقول للصحابة، ما تقول للتابعين، ما تقول لمنهج السلفي، هذا هو الصحابة والمنهج السلفي. وين هذا؟ هذا ما موجود. ليه؟ لأن هؤلاء هذا كله كذب، هذا الطريقة السلفية الذي يعني يتشدق بها الناس في هذا الزمان، والله أنهم على طريقة السلف مش موجودة، هذه مش طريقة السلف الذي تتبعونه. طريقة السلف أجل وأعظم، لأنها الطريقة التي كان عليها نوح، وكان عليه إبراهيم، وكان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وسيكون عليه عيسى عليه الصلاة والسلام. عيسى سيصلي خلف واحد من أصحاب هذا المنهج، أصبحت ألعوبة بيدي شرذمة من الناس. كيف يكون هذا الكلام؟ كيف يكون منهج السلف بهذه القباحة التي يعني يتشدق بها هؤلاء؟ كيف هذا المنهج الذي عيسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل يصلي خلف واحد من أصحاب هذا المنهج يخرج إليك؟ لا يا أخي والله هو من العلماء السلفي. يخرب بيتك، كيف علماء سلفي؟ كيف هذا الكلام؟ كيف أصبح هذا من علماء السلف؟ أعوذ بالله. لذلك يا أخوة، الكتاب والسنة بفهم الصحابة. رأيت الآن الدليل القاطع الذي لا يقبل الشك من الكتاب والسنة على أن فهم الصحابة هو الفهم الذي المفروض أن يتبع. عرفت الآن الاستدلالات التي عليها؟ طب هذا الاستدلال الشرعي، هل هناك استدلال منطقي عقل؟ طبعا هناك استدلال منطقي قبل أن تعرف هذا الأمر شرعا. يعني الآن أنا والله يا أخي لو ما كنت سلفيا لأجبرني عقلي أن أكون سلفيا. كيف يعني أن أكون سلفيا؟ هذا هو المنطق يا أخي. كيف أنا يعني أفهم دين من 1400 سنة؟ ها يعني هذه نقطة يا أخوة. أفهم دين إجا لواحد لنبي لرسول صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة، ها هنا مين اللي يفسر لي هذا الدين بالله عليه؟ والله الشيخ فلاني. والله يا أخي إذا تريد تفهم العقيدة إيه حلو، اقرأ رسالة جيدة للشيخ يعني عبد العزيز بن باز. إيه ما عليه، اقرأ رسالة. إذا دخل ابن باز بالإسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم 1400 سنة، كيف عليه ابن باز يفسر لي إيش؟ كيف هذا الكلام؟ لا يا أخي، إذا أردت أن تعرف هذا الموضوع يعني شوف إذا تريد تعرف يعني أقرأ السيرة لأبو بكر الجزائري. كيف هذا الكلام؟ على أي أساس أنا أجي أخذ ديني؟ الله سبحانه وتعالى يقول فإن آمن بمثل ما آمنتم به، ها صاحبنا يقول لك بلسان الحال، يقول لك فإن آمنت بمثل ما آمن به أبو بكر الجزائري، فإن آمنت بمثل ما آمن به أسامة بن لادن، فإن آمنت بمثل ما آمن به أبو بكر البغدادي، فإن آمنت بمثل ما آمن به يعني أبو مصعب الزرقاوي، أيمن الظواهري، أبو محمد الجولاني، يعني أبو يحيى الليبي، أبو قتادة الفلسطيني، يا أخي أجيب لك من مئات الأسماء. طيب فيعني أنت على الطريقة وعلى الهدى. كيف هذا الكلام؟ هذا مش منطق. لأن المنطق يقول لي أنه أنا عندما أتكلم أكثر واحد يفهم كلامي هو الذي جالس معي، هذا الكلام لما يوصل للطبقة الثانية ويريد يفسر كلامي أنا دون أن يرجع إلى الطبقة الأولى الذي كان جالس معي، سيكون فهمه مش مثل فهم هؤلاء. وهلما جرى الآن أنا بيني وبين الرسول كم سنة؟ 1400 سنة، أكثر من 1400 سنة. كيف يكون كلامي كلام واحد في هذا الزمن يفسر لي قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا لا أطعن في العلماء يا أخوة، لا أحد يفهم أن هذا طعن في العلماء، ولكن هذا طعن في الفهم. هذا مش منطق. المنطق أني أرجع إلى هؤلاء الذين كانوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم أشوف ماذا قالوا. مش أنا أريد أفهم الدين، مش أنا جلست 6 سنوات في الابتدائية و3 في المتوسطة و3 في الثانوية و6 سنوات في الجامعة و10 في الدكتوراه وصار عمري 50 سنة. يعني ما بين المشكلة أحط سنتين من حياتي أني أشوف إيش كيف كان الذي على ماذا كان الصحابة؟ أما ليس بهذه الصعوبة منطق. هذا هو المنطق. ما كيف أنا أفهم ديني من واحد جاي هون؟ يعني كيف؟ لذلك أنت لا تستغرب. مش ابن باز يقول لك أنه سلفي، إيه طيب سلمان العودي يقول لك أنه سلفي، ها بل الضحك يعني النكتة اللطيفة القرضاوي يقول لك أنه سلفي. القرضاوي إيه والله قرضاوي، البعض قد يظنها نكتة لكنها ليست نكتة. الرجال يقول لك أنا سلفي، إيه حسام بن لادن يقول لك سلفي، والضوار يقول لك سلفي، والبغداد يقول لك سلفي، والحموي يقول لك سلفي، وعلي بن الحاج يقول لك سلفي، وآل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ يقول لك سلفي، الزنداني يقول لك سلفي. أوه كيف بعدين كيف هذا؟ كيف الصحابة؟ كيف المسألة بسيطة جدا. مش هذا هو منهج السلف. المسألة مش مسألة صعبة أنك تفهم إيش هو منهج السلف. إذا فهمت منهج السلف من المعاصرين لابد أنك تقسم حالك إلى 5000 قطعة، تجيب مع كل عالم قطعة، تعطي مع كل جماعة قطعة. هذا هو المنهج السلفي في هذا الزمان. تريد أن تكون مستلفيا على ما كان عليه الصحابة، اترك هذه الجماعات كلها، ارجع إلى الصحابة. هكذا من قصة نوعية كده على على على ما كان عليه الصحابة. لما تروح على على على منهج الصحابة ستكتشف، تقول أوه هؤلاء النصابين شو بيسووا؟ كيف هذا هؤلاء كيف صاروا سلفيين؟ هؤلاء ما عندهم حالتين، ما لا ثالث. يا أما هم جهلة، طيب ما عندهم يعني ما قرأوا ما يعرفون هذه الأمور، وهذا يعني أساسا يطعن في إمامتهم. طيب يعني أنهم نصابين يعرفون هذا وينكرونها، يعني مستحيل هذه يقوم من الأمور الواضحة في شرع الله سبحانه. كيف يقولون هذا الكلام؟ إذا عرفت هذا يتبين لك جليا بوضوح أن المنهج السلفي ليس منهجا تستطيع أن تفهمه من المعاصرين. تفهمه هذا منطق، هذا ما تستطيع أن تقول والله يا أخي ما تصلي يا أخي هذا هو هكذا. الذي يجلس في المجلس هو يكون أقدر واحد على فهم كلام المتكلم. هكذا هم الذين جلسوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ما كانوا مثلنا. الصحابة ما كانوا مثلنا. يلا تعالى ساعتين في اليوم، تعال نروح على الفاضل يلا نجلس وبعدين شوية ننزح. كان أحدهم يذهب يعني يتاجر يرصد صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمع كلامه يتعلم. الآن طب هذا الذي يجلس يتعلم، لازم له شغل، لازم له كذا كسب. يقول إيه هو هذا الآن يروح يتناوب النوبة يعني دورة، ويجي الثاني يتعلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ناس كانوا هكذا. يا أخي المسألة ببساطة شديدة، الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت هذا الأمر بهذه الطريقة تعرف أن المنهج السلفي منهج الصحابة، منهج الإسلام فهم الكتب الأوائل. طيب أتي ليك يعني قد يعني الآن نحن نتكلم ولكن بشكل عام يعرفوا. طيب الناس يا أخوة يعني يعرفون يعني أخي نعم إيش جب الجديد يعني إيه ولكن ماذا نسوي؟ مش لك الناس هذا الكلام يعني كل مرة تسمعون هذا الكلام. يعني يا أخي أنت تريد منا أن نقرأ كتب الأوائل صعبة. صعبة صح، لا تقرأ كتب، أقرأ فقط كتب الأوائل الذي تعتمد على ثقتهم وعلى دينهم وعلى أمانتهم في النقل في ما رواه الرسول صلى الله عليه وسلم، حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة. بس أنت الرجل العامي، أنت الذي ليس عندك قدرة على أنك تقرأ الكتب العقيدة وكتب الفقه والأصول واللغة والعلوم الحديث لا لا لا تقرأ، لا يا أخي اسمع، افتح كتاب، هذا كتاب بسيط ستنهيه بعد 5 سنوات، والله العظيم ستنهيه بعد 5 سنوات مهما كنت بطيئا بالقراءة، بس تقرأ منه هكذا. اقرأ يا أخي، اقرأ يعني أحد الكتب المحققة لتاريخ الطبري مثلا، اقرأ يا أخي يعني كتاب في التاريخ، اقرأ عدد المجلدات البدائية لسير أعلام النبلاء مثلا، أو لتاريخ الإسلام للذهبي. طيب هذه المجلدات الأولية، يعني المجلد الثالث والرابع فقط، أقرأه لابن كثير. طيب ما راح يأخذ منك وقت كبير، يعني مش مسألة أنك ستجلس، لابد أنك تتخرج عالم. يعني يا أخي هو مجلدين، هذا موضوع السيرة والصحابة مجلدين ثلاثة، اقرأه يا أخي، يعني ما راح تموت. اقرأ هذه، تفهم المنهج السلفي، تعرف أن الصحابة يعني كيف كانوا يفكرون، كيف أنت ستدخل إلى المنهج، ستعرف طريقة هؤلاء كيف كانت حياتهم، كيف كانت، ستعرف كيف كان يعيش الرسول وكيف كان يتعامل مع الصحابة، تعرف كيف كان هؤلاء النصابين في هذا الزمان المتمسحين بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، ستعرفهم بوضوح شديد، ببساطة شديدة. ولكن طبعا أنت لا تستطيع، ليش؟ كل يوم يعني 10 ساعات عندك وقت للقراءة، ربما تقرأ 10 ساعات، ولكن ماذا تقرأ؟ مقالة فلان، مقالة علان، مقالة فلان، مقالة علان، إيه جميل، إيه صار مثقف سياسي، ها في مثقف، يعني هو صدقوني يعني يقول لك مثقف، ولكن تراه يعني بعض الناس يظن أنه مثقف، تراه يعني أجلكم الله مثل الحمار، الحمار ممكن تعينوا عليه أستاذ خصوصي هكذا لهذا صاحبنا المثقف، ها بدأنا نكره كلمة المثقفين. يقول مقالات إيه جميل، والله نشوف ماذا قال فلان راشا، نشوف الأخبار راح ساعة، نشوف كذا راح ساعة، خلاص اليوم خلص، اليوم ما بقى، يرجع اليوم الثاني نفس الحال، يرجع اليوم اللي بعده نفس الحال، وبعدين وين وصل؟ ولا وصلت لأي مكان، ولا فهمت منهج، ولا فهمت دين، ولا فهمت كذا، اليوم يومين ثلاثة أسبوع شهر سنة سنتين راح العمر 20 سنة. صاحبنا المثقف يقرأ في كل مجال، يعرف في السيكولوجيا، في السوسيولوجيا، في التكنولوجيا، في العلوم الهندسة، في علوم الرياضيات، في علوم الفيزياء، في كذا، ولكن الحاجة الذي ما يفهمها والمشكلة ما يرضى بأنه يقول، تقول له يا أخي أنت جاهل لا تتكلم في هذا، مثل ما عملنا مع أحد المحللين الكتاب المشهورين أكرم الحجازي. طيب عامل نفسه مثقف، جميل، لا جالس يفسر الأحاديث في التلفزيون، الخلافة الراشدة هو هكذا، يا رجال أنت جاهل، افهم هذا الكلام، ما تعرف أرصد مسائل الاستدلال، كيف جالس تشرع الخلافة الراشدة، كيف يتشدق؟ أقول لك يا أخي نحن يعني حقيقة أنا قرأت 400 مقالة عن السلفية الجهادية، أقرأ 5000 مقالة عن السلفية الجهادية، إيش وصلت؟ ولا مكان، محلك سر، ما تستطيع أن تتقدم، لماذا؟ لأنك ما تعرف إيش اللي حصل أساسا في زمن الصحابة، لأن السلفية الجهادية مش ظاهرة، يعني بعض هؤلاء المثقفين، والله يا أخو يعني نحن يعني صدقوني هؤلاء المثقفين سيكونون أكبر أثرة أمام إقامة دولة إسلامية تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، لأن أول واحد سيجلد أمام الناس هم هؤلاء الذين أصبحوا من رؤساء الناس. طيب جهله يعني تراه يعني بطريقة لا لا لا لا يصلح أنك حتى تستطيع أنك يعني تسمع كلامه، ما تصاب بجلطة قلبية. ترى يقول لك يا أخي ظاهرة السلفية الجهادية لما بدأت الظاهرة تكتمل، إيه ظاهرة تكتمل وإيه ظاهرة يعني يا جاهل أهله، تظن أن السلفية الجهادية عبارة عن منهج خرج قبل 200 سنة، أو صار له ناس من 200 سنة، أو من 20 سنة، أو من 50 سنة، إيش هذا الجهل؟ هذا منهج عريق، لكن جهلك بالتاريخ، جهلك بالمنهج، جهلك بكيفية وصول هذا المنهج عبر سلسلتها الذهبية من الطائفة المنصورة، يصور لك أن هذه ظاهرة في هذا الزمان. يا شيخ ربيت الهبل، تظن أن هذا الموضوع يعني هو أساسا الآن أنا أجزم لكم أقول لك يا أخي السلفية الجزائرية هي ظهرت في الأربعينات في الخمسينات في الستينات أكثر شيء بكتابات سيد قطب. هذا فهم الناس السلفية الجهادية لهذا المنهج العريض. طيب منهج السلف طيب تقول لك نعم ولكنها قبل ذلك لم تكن ظاهرة. ليش كيف ما كانت ظاهرة؟ أنت الجاهل ما تعرف هذا الموضوع. طيب ما تعرف التيار الجهادي وقوته في أماكن أخرى، ولكن أنت تركيزك منطقة معينة فقط. ولو طلعت لباكستان قبل 100 سنة لعرفت المنهج السلفي هنا، لو طلعت إلى الجزيرة العربية لعرفت المنهج السلفي هنا، لو طلعت أقول لك إلى إلى إلى السودان إلى إلى إلى الصومال إلى اليمن إلى اليمن يا أخو اليمن. طيب لكن الجهل آفة هؤلاء. لما تبين له يا أخي أنت جاهل، أنت لا عندك علم بالتاريخ، لا عندك، لا يا أخي لا ما يصير. كيف ما يصير؟ أنت إنسان جاهل، اعترف بجهلك، لا تعرف منهج السلف، لا تعرف يعني المراحل التي مرت بها هذه الجماعة المتمسكين، لا تعرف السلسلة كيف تتوارث عبر الأجيال، ما تعرف هذا الشيء. لماذا؟ لأنك طريقة بناء تفكيرك أساسا ليست طريقة صحيحة. وهذا الذي مع الأسف الشديد الآن الذي يزرع الأفكار في عقول الشباب من الأنصار. أنصار والله يا أخوة هذا الكلام المفروض أننا لا نتكلم فيه لأنه من أوضح الواضحات. نحن نقول لا يجوز لك أنك تأخذ دينك من عالم من علماء هذا الزمن، عليك أن ترجع إلى الأوائل. صاحبنا جالس يأخذ دينه وفهمه لطبيعة الصراع من واحد أساسا يعني ما عنده أي حاجة يعني أي فهم لهذا الدين، يشرح له الأحاديث والآيات ويستدل به ويا شيخ ويا دكتور ويا أستاذ ويا يا خربان. تصور أكيد سيبني عندنا فهما معوجا مخالفا مناقضا لفهم الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن طريقته ليست موافقة لطريقة الصحابة. طريقة الصحابة واضحة، تأخذ يا أخي كتاب من كتب ال يعني كتب التاريخ والسير العامة من العلماء الذين نثق فيهم الذي وصل إلينا بالإسناد مثل الذهبي وابن كثير ويعني غاب الطبري وخليفة بن خياط وغيرهم، حتى يعني ابن الجوزي طيب ويعني البغدادي ويعني غيرهم من العلماء. طيب ثم بعد ذلك يعني تنظر تستعين بتحقيق هكذا، تحقيق الروايات ليس لها علاقة بهذا الأمر وإنما رجل يعني محقق هكذا مشهود له بهذا الأمر، تأخذ بتحقيقه في تنقيح الروايات ثم تستمر، ترى نفسك بعد سنة سنتين أصبحت إنسان آخر. لماذا؟ لأن هذا الفهم المعوج الذي بني عندك في فهم الإسلام أساس الفهم خاطئ. هذا الفهم المعوج يا أخي كيف كان الصحابة؟ يا أخي عليكم بأخلاق الصحابة. تريد أخلاق الصحابة؟ تريد أخلاق الصحابة؟ اقرأ حياة الصحابة يا أخي، اقرأ كتب السير والتراجم التي تكلم عن حياة الصحابة. تريد أخلاق الصحابة أم تريد أخلاق بوذا أنت؟ هناك فرق يا أخي، فرق بين أنك تقول أخلاق الصحابة وأخلاق بوذا. لأن أخلاق بوذا عادي أنت بحاجة إلى أن هذا حتى لو قتلك أنت ما تقتل، لأنه هو يحتاج إلى الحياة عشان يصلح حاله، لأن ما يرجع في الحياة القادمة أن يكون دودة قز أو فراشة أو عقربة أو صرصور. طيب ولكن أنت وصلت إلى هذا المكان لست بحاجة، حتى لو يقتلك ما في مشكلة، أنت ستدور وتلتحم مع الكون مع العقيدة بوذية. صاحبنا يقول لك لا يا أخي عليكم بأخلاق الصحابة، ما كان الصحابة هكذا. اقرأ يا أخي اقرأ كيف كان الصحابة، كيف ماذا كانوا يقولون للكفر. يا أخي لا تقرأ حياة الصحابة، اقرأ فقط أشعار حسان بن ثابت فقط. لا يا أخي الصحابة كانوا بعيدين عن التكفير. بعيدين عن التكفير؟ ماذا تفعل في قول عمر لحاطم؟ وماذا تفعل في قول أسيد لسعد بن عبادة وغيرهم؟ ماذا تفعل في هذه الأقوال؟ ومثل ما فعل هذاك الجاهل الثاني أتقال إن كانوا كابن السلول كونوا لهم كالرسول. مين كانوا مثل ابن السلول أنت تكون؟ ماذا تتكلم في ماذا أنت؟ جاهل ما يعرف، سمع عن واحد اسمه عبد الله بن السلول، ربما شاهد في الأفلام ولا فاهم القصة أصلا. طيب يظن أن ابن سلول كان مرتدا فكان يجاهر بعداوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعني جزا الله الشيخان رد عليه ردا مفحما، ولكن هؤلاء الناس ما عندهم حياة، ما يفيدهم يعني ترد عليهم جالس يتكلم هكذا. طيب نعم، هو يعني اياد قنيب الذي قال هذا الكلام، هذا يعني الشيخ الاردني، يعني كلمه الشيخ ليس مدحا طبعا. طيب لا لا لا لا يهم. فالشاهد من الكلام ان هكذا تفهم مساله الصحابه، تدخل في اعناق اخوه. لو واحد قال لك يا اخي شوف لي طبائع هؤلاء الناس كيف في المدرسه الفلانيه، في المسجد الفلاني، في يعني الصاله الفلانيه، في المستشفى الفلاني، في الدائره الفلانيه، طيب صعب هذا الشيء؟ لا، مش صعب. ماذا افعل؟ اي واحد يجي من هناك اساله، اقول له يا اخي كيف احرى الصحابه هذا الحديقه، او واحد سمع من احد هكذا، والله يا اخي اصحاب هذه الحديقه، اصحاب هذه المستشفى، اصحاب هذه الدائره، هذا المسجد، هذا الكذا، هذا المكان، يعني هم كذا، طبعهم كذا كذا، بني عندي فهم صحيح؟ طبعا لا، لان هذا فهمه هو. انا اريد ان افهم هذا الشيء، ماذا افعل؟ اذهب بنفسي اتحقق، اشوف ماذا حصل، ماذا كذا، كيف يتكلمون، كيف يتجرؤون، كيف يأخذون مواقف، كيف يتسامحون، كيف يغضبون، كيف كذا، أبني فكرتي عنهم، هذه الحياة العامة اليومية تبعهم. تريد تفهم حياة الصحابة، تريد تدخل الجنة، مش قادر يعني هكذا تقرأ يعني بضعة مئات من الصفحات في تاريخ يعني حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة، ثم بعد ذلك تريد أن تقول أنا على منهج السلف، كيف على أي أساس؟ لازم أنك لازم يا أخوة، الذي يريد هذا الشيء، إذا كنت يعني شوف يا أخوة، يعني بس عشان نكون صريحين مع بعض، عشان نكون يعني فاهمين بعض. أما أنك تقول والله أنا مقلد يا أخي، أنا يعني لا أقرأ ولا أكتب ولا أي حاجة، أنا أقلد الشيخ فلان لأني أصلي، يا أخي والله رجال على قد حالي، يعني أصلي وأصوم وكذا وأحب المسلمين وربنا يبارك له فيهم، حلو أعمل هذا. أنت رجال خارج المعادلة تماما، أنت يعني شيخك هو الإمامك يعني، وشيخك هو الذي يجيب فيك ويودي، ربنا يسر لك الحال وأنت تقع في شيخ جيد هكذا. ولكن الإشكالية وين يا أخوة؟ الإشكالية في من يقرأ ويكتب ويتكلم ثم يقول شيخي قال كذا. أنت عالم؟ لا. أنت مقلد؟ إيه يا أخي والله أنا مقلد. يا حلو يا جميل هذا المقلد، تقرأ وتكتب وكل هذا؟ نعم مقلد، أنا أقرأ ولكني مقلد ما بعرف. حلو، يعني أنت مثل بهاي شيخ، تعال يمين تعال يسار، يغضب أكيد، يقول لك نعم أنا يعني لا يا أخي لا، ولكني أنا آكل، ربما يتجاوب معك يقول لا يا أخي أنا آكل، أنا يعني مقلد، أخرج من المعادلة تماما. طالما رضيت لنفسك أن تكون بهذا المستوى، لا تجلس، لا تناقش، لا تجادل، لا تنافع، لا تكافع، لا، أخرج من هذه المعادلة، أخرج من هذه الدوشة اللي أنت موقع نفسك فيها. أنت مقلد يا أخي، روح اسمع كلام شيخك وتعال اعمل به وخلاص، لا تجادل، لأن أنت يعني هذا يعني أعذر لك عند الله سبحانه وتعالى أنك لا تجادل فيما تقلد به. وأما أنك لا تقول أنا إنسان متبع، يعني أقرأ لازم أقتنع وبعدين كذا، هذا هو المفروض أن يكون الإنسان الأنصار، هذا الآن خصوصا في زمن تمكن العلم. يا أخي من الآن روح افتح أي كتاب من كتب التاريخ القدامى، أو حتى مش القدامى اللي يأتوا من بعده، من أمثال الذهبي وابن كثير وابن أثير وغيرهم. طيب ولكن ينصح بالجزء الثالث والرابع والخامس من من من البداية والنهاية لابن كثير، طيب من بعد قصص الأنبياء طبعا، حتى يعني سيرة الرسول، اغنى فقط سيرة الرسول من من من من من قصص ابن كثير، من من من تاريخ ابن كثير، سيتغير فهمك يا أخي، يتغير فهمك والله العظيم، ستصبح إنسان آخر، تتجاوز هذه المرحلة، تخرج من هذه البوتقة، ثم بعد ذلك ممكن أن تأتي وتقول والله نعم أنا على المنهج السلفي. ليش على كيف على المنهج السلفي؟ لأني والله أخي شفت الرسول كذا، شفت حياته مواقفه كذا، الصحابة كانوا يتعاملون كذا، كانوا يفعلون كذا، كانوا يتشاورون كذا، كانوا هذه المسائل يقبلون المشورة في هذه المسائل، ما يقبلون هذه المسائل. كان أبو بكر يقول أنا سأفعل هذا حتى ولو يعني انفرد السالفة. تعرف هذا الكلام. ولكن قبل هذا والله يا أخي أبو بكر قال، وين ما قال أبو بكر ما يا أخي، وأخي عمر كان هكذا. أكاد أجزم بأن جل الذين يعرفون عمر بن الخطاب مقتنعين بقصة ليس لها أصل في إسلام عمر. هذا وضعنا. نعم ذهب ليقتل الرسول ثم أتى إليه ثم ذهب لبيت أخته، وتعرفون القصة، قصة ضعيفة، عشرات المسائل من هذا الطار من هذا النوع. لماذا؟ لأن دليله إلى حياة عمر بن الخطاب هو طارق السويدان. طارق السويدان أصبح إمامك لفهم الدين، لفهم من يفهم الدين. هذا العمري يعني هو الضلال المبين. فشاهدنا الكلام يا أخوة، يعني أنك إذا أردت أن تفهم المنهج السليم ابدأ بما كان عليه الأوائل، ثم بعد ذلك اقرأ بعض الذي كتبه الأوائل أيضا. يعني انظر ماذا يقع إليك من كتب ومن مقالات، يعني أحمد بن حنبل، أبو حنيفة، يعني انظر ماذا يعني كتب الأوزاعي، وأيضا الأوائل الذين نقلوا كتبهم، ليث بن سعد، يعني ما قاله مجاهد، ما قاله الحسن البصري، سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير الشعبي، يعني غيره من هؤلاء، الزهري يا أخي، هؤلاء هم علماء التابعين. انظر ماذا يعني كيف كان وضعهم يا أخي. انظر ما كان عليه مالك. يعني جل الذين، نحن مشكلتنا هكذا، نقول والله يا أخي أنا على على على مذهب الإمام أحمد، بل حتى لا يعرف يعني أقوال ابن قدامة فضلا أن يعرف أقوال أحمد. طيب ابن قدامة هذا يعني 300 سنة تقريبا من حياة أحمد، طيب وهو لا يعرفه أصلا، يعني فكيف يعرف أساسا يعني ما قاله أحمد؟ ربما يعني نهاية سنده إذا وصل إلى الحنابلة يعرف ابن تيمية. ابن تيمية ليس الفضل له، لأنه أصلا لا يقرأ كتبه وإنما يسمع عنه. ابن تيمية أخو ابن تيمية شيخ من مشايخ كيف أنت عرفت أنه شيخ من بهذا الحجم؟ قرأت له؟ لا والله يا أخي أسمع الناس يقولون عنه. أسمع أسمع أسمع أسمع دينك كله هكذا، تسمع من هناك ناس يتكلمون، ناس يقولون، ناس كذا. وين دينك أنت؟ منهجك وين؟ أي منهج من تتبع أنت؟ منهج هؤلاء المعاصرين، هؤلاء بوابتك ليس يا ريت والله البعض يعني لو والله العظيم شوف يا أخو، يعني لو البعض أساسا يعني اتخذ بعض العلماء وقال أن هؤلاء يعني طريقتي وبوابتي ويعني إسنادي لحياة الصحابة، كان الأمر أهون. ولكن يأتي إليك ويقول لك يا أخي هذا يعني هو ما قرأ كلام لمحمد بن عبد الوهاب. تصور محمد بن عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب عن قبل 250 سنة، مش فترة، ها؟ هذا إمام نجدي يعني، إمام دعوة نجدية يعني. طيب يقول لك قال يعني كمر ناقل، يقول لك محمد بن عبد الوهاب قال كذا، يقول لك وين قال كذا؟ والله يا أخي مادي أنا استمعت لذلك في محاضرة. كيف هذا الكلام؟ شايف أنت وضعك وين يا أخي؟ وهذا الكلام مثل ما ينطبق على الأخوة العوام ينطبق كذلك على بعض المشايخ وبعض الدعاة. كثرة الاستشهادات بكلام لم يقرأوا ولا يعرفوا أصله من فصله يوقعهم في مصائب، لأن هذه الاستشهادات بعد فترة ستصل عندهم إلى درجة اليقين ويبنون عليها مفاهيم. وهذا الذي رأيناه في أكثر من مرة من طريقة فهم الدعاء. شاهدنا الكلام، عليك بقراءة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. وإن ما كنت تعرف هذا الشيء تدخل عليه هكذا تدريجيا، يعني لا تقول والله يا أخي أنت أعطيتنا هكذا وتركتنا في نص الطريق، ما أترك من نص الطريق إن شاء الله، اتوكل على الله. ولا تقول أن هذا وحيد الآن يعني هو يحب التاريخ، الآن جالس يعمل يعني هكذا يعمل يعني دعاية وإعلان لمواد التاريخ. لا يا أخي، وإن كنت أحبها يعني مادة التاريخ، ولكن يا أخي ببساطة شديدة امسك كتاب البداية والنهاية. إن قدرت أن تقرأ الجزء الأول والثاني في قصص الأنبياء فكان بها ونعمة، ما قدرت على ذلك ابدأ مباشرة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هي 3 أجزاء و4 أجزاء، 5 أجزاء على الأكثر، تقرأ حياة الصحابة وتنتهي من من هذه الدوشة، تنتهي من هذا الأمر. خمس أجزاء يعني يا أخي والله أنت إذا ما تقدر تقرأ خمس أجزاء خلال، يعني يا أخي لو قرأت في كل شهر جزء واحد يعني بمعدل تقريبا يعني 15 صفحة 20 صفحة في اليوم، طيب ستنهي خلال خمسة أشهر، ولكن فهمك سيتغير عن عن عن عن عن, عن أمور كثيرة جدا، عن الدين، عن الشرع، عن الصحابة، عن المعاصرين، عن أمور كثيرة جدا عندما تعرف أن الأمر كان بهذه الطريقة. ولعل أفضل من حقق يعني هذا البداية والنهاية هو يعني عبد الله التركي، فإن أردت أن تقرأه بنسخة عبد الله التركي، وهذا متوفر في النت، فما عليك إلا أن تذهب إلى المكتبة الوقفية وتنزل هذا الكتاب وتقرأه. ما تستطيع أن تفعل هذا يعني يا أخي والله كبر على نفسك أربعا، لا تدعي السلفية، لا تدعي أنك يعني أنك والله يا أخي أنا على المنهج السلفي. ماذا تعرف عن السلفية؟ يعني رحم الله امرا عرف قدر نفسه، ما تستطيع أن تعرف على ماذا كان الصحابة، كيف أصبحت سلفيا أنت؟ هذه مسألة خطيرة يعني يبنى عليها منهجك وطريقته، وكذلك يعني يكون لك عذر أمام الله سبحانه وتعالى، تقول يا ربي أنا قرأت مثل ما آمنتم به، وقرأت في قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ما أنا عليه وأصحابي، أنا يعني يا ربي اتخذت طريقة الصحابة، ويكون لك عذر أمام الله سبحانه وتعالى. ومن بعد ذلك أن استشكل عليك أمر ممكن أن تناقشه تبحث كذا، ولكن قبل هذا يعني مثل ما قيل يعني يعني يعني من المعضلات توضيح الواضحات، كيف واحد يوضح حاجة يعني هي أساسا واضحة، ولكن تحتاج أنت تعرف أن هذا الشيء بهذه الطريقة. فأفعل هذا وتوكل على الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مجهود الأخوة في هذا الأمر. الآن أنا يعني تكلمت فيما فيه الكفاية، ولكني يعني عزمت على أن أقسم المحاضرة هذه إلى قسمين، نأخذ استراحة بسيطة 10 دقائق وأقل، وبعد ذلك يعني نستمر إن شاء الله في تكملة الحلقة الأولى، حتى لا يكون يعني لأن لسه عندنا أمور لازم نتكلم فيها يعني تحتاج إلى بعض التوضيحات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. في صوت؟ السلام عليكم. طيب نبدأ إن شاء الله ونكمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن والاه، ما بعد. وحقيقة يعني لسه أمامنا شوط من المادة، لابد أن نقطعها ونكملها، ورجائي وأمنيتي أن الأخوة لا يكونوا تعبوا وملوا، لأن مثل هذه المواضيع أحيانا تكون يعني طويلة وتكون يعني مزعجة يعني من إطالتها، فأرجو أن الأخوة يتحملوا معنا ويصبروا. طبعا بعد أن عرفت المنهج السلفي وحديته في الكتاب والسنة، وكذلك يعني حديته في العقل وفي المنطق، وكذلك عرفت يعني مدخلا بسيطا لكي تفهم هذا المنهج من خلال تتبع حياة الصحابة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان يعني لزاما علينا أننا نوضح بعض الإشكاليات في هذا الزمن. ولكن قبل هذه الإشكاليات لابد أن نوضح مسألة أخرى، وهي مسألة الجماعات أو التيارات المنتمية إلى المنهج السلفي. وهذا وإن كنا تكلمنا فيه أكثر من مرة، تكلمنا في هذه النقطة أكثر من مرة، وكان يعني عندنا فيه تفصيل من سنوات يعني في أقسام السلفية اليوم والجماعات التي توصف وتنتسب وتنسب نفسها إلى المنهج السلفي، فهي في جملتها 4 جماعات أو 4 تيارات، وبين هذا وذاك هناك تيارات متداخلة مع بعض، يعني قد يكون الرجل فيه من التيارين يعني. ولذلك نبدأ أولا ب يعني وصف هذه الجماعات المنتسبة للمنهج السلفي وصفاتهم الرئيسية، لأن يعني عندهم صفات هكذا، ثم بعد ذلك نتكلم أي من هذه الجماعات هي المفروض أن تكون، أو هل من هذه الجماعات هي الأقرب والأكثر تمسكا بالمنهاج السلفي، أي بمنهاج الكتاب والسنة على فهم الصحابة. طبعا هذه التيارات الأربعة ربما يكون لكل تيار أكثر من اسم، ولكن نحاول قدر الإمكان أننا يعني نأتي بهذه الأسماء لها أيضا، ونبين بعض الشخصيات والرموز فيها، ونتكلم عن بعض الصفات لعل عند المستمع تتكون صورة عن هذه التركيبة، وإلا في جملتها هي ليست أحزاب وجماعات وإنما تيارات هكذا. أولا هي يعني كما أنا أطلق عليها يعني بالعادة أسميها السلفية السلطانية. وطبعا يعني السلفية السلطانية لها أسماء أخرى عند الشباب، يعني ترى مثلا منهم من يقول أنهم الجامية، والبعض منهم يقول عنهم مرجئة، وإن كنت أنا لا أحب يعني وصف المرجئة، لأن المرجئة يعني كأصول وكعقيدة يعني ربما لا يقول بها كثير من أصحاب هذا التيار، لذلك هم ليسوا مرجئة بهذا المعنى، ولكن هم سلفية سلطانية، هم يدورون مع السلطان يعني، ولا أخجل أن أقول السلطان المرتد حيث دار. ترى حالهم في الجزائر مثل حالهم في المغرب، مثل حالهم في موريتانيا، مثل حالهم في مصر وليبيا، مثل حالهم في فلسطين، مثل حالهم في العراق، مثل حالهم في السعودية ودول الخليج، مثل حالهم في اليمن، مثل حالهم في الأردن. هم شريحة واحدة من ناحية المنهج. والسلفية السلطانية يعني يقول عنها الشباب مداخلة، ولكن نحن نحبذ أن نسميها بالسلفية السلطانية لقربهم من السلطان. وهذه الجماعة طبعا يعني من أهم صفاتها يعني أنها لا تكفر الحكام حتى ولو أتوا بجميع نواقض الإسلام طالما أنه يقول لا إله إلا الله. وهذا ليس إرجاء ولكن تعذيرا لهؤلاء الحكام ويعني إيجاد الإعذار لهم ومضيهم على الطريقة التي تقول لا الحاكم يعني لا نكفر الحاكم إلا إذا قال عن نفسه كافر وما في هناك فائدة من تكفيره أصلا، وغالبا نادرا منهم من يذهب إلى هذا الطرح، ولكن في الجملة هم لا يكفرون أصلا ولا يكتفون بهذا أنهم لا يكفرون الحاكم بل يتعاونون، لذلك نحن نقول عنهم السلطانية لأنهم يتعاونون مع السلطان. إيش يعني يتعاونون؟ يعني أن كل من انتقد الحاكم فهم يبدعوه من التيارات الإسلامية، ومن كل من خرج عن الحاكم فهم يجرموه، تارة بإنزال حكم الحرابة عليهم لأنهم مفسدون في الأرض، وتارة بإنزال حكم الخوارج عليهم، وتارة بإنزال حكم مثل ما قال الفوزان صالح الفوزان أنهم مثل القرامطة، والتعريفات يعني التي يعني يأتون بها غالبا لوصف التيار الجهادي يعني هي هذه التعريفات، يعني المفسدين الغلاة، غالبا لا يستخدمون غلاة، يستخدمون كلمة الخوارج كلاب أهل النار وما شابه من هذه الصفات. وبالمقابل أن يعني هم أيضا ليس خصومهم فقط التيار السلفي الجهادي، لا بد أن نعرف هذا الشيء، يعني هذا التيار من أقبح التيارات التي تنتسب إلى السلفية، وإنما يعني هم يعادون كل من ينتقد الحاكم، يعني ترى مثلا يعادون الإخوان أيضا. لماذا؟ لأن الإخوان غالبا هي حركة سياسية يعني تخالف الحكام بغض النظر عن اتفاقنا واختلافنا مع جماعة إخوان المسلمين. طيب، فإذا عرفت هذا تعرف الصفات الرئيسية، طالما أنك عرفت أنه مع الحكام فتعرف أنهم لا يقولون بالجهاد إلا مع الحكام، وتعرف أن كل من خرج عن الحكام عنهم يأتون بتأصيل فاسد وهو أن الذي يخرج على الحاكم فهو من الخوارج، وهذا كلام غير صحيح. فال يعني الذين يخرجون على الحاكم هم أقسام، يعني يوجد منهم خوارج ويوجد منهم بغاة ويوجد منهم يعني أهل الحرابة ويوجد منهم يعني المتأولين. وقد يعني رأينا في التاريخ الإسلامي أن هناك أكثر من حاكم خرج عليه يعني ناس صالحين، ولا أحد من علماء السلف يتهمهم بأنهم خوارج، مع أننا يعني نخطئ هذا الفعل الخروج على الحاكم الشرعي وليس على الحاكم المرتد، ولكن لا نقول عنهم خوارج أو حتى يعني نصفهم بأسماء هكذا. يعني مثلا يعني حسين خرج على يزيد، وعبد الله بن الزبير خرج على يزيد، ومروان بن الحكم خرج على عبد الله بن الزبير، وعبد الملك خرج على عبد الله بن الزبير وقتله، وقراء العراق يعني خرجوا على الحجاج، وزيد بن علي بن الحسين خرج أظن كان على هشام، وكذلك محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي خرج على أبو جعفر المنصور، بل أن العباسيين أساسا خرج عليهم يعني خرجوا على الأمويين. فإذا عرفت هذا وتحقق عندك تعرف أن ليس كل من يخرج على الحكام اسمه خوارج، وإنما هذه عن جماعة سلطانية جماعة فاسدة يعني تتهم يعني كل من يعني خالف السلطان بأنه خارجي أو عميل أو مبتدع أو ضال أو ما شابه من المصطلحات التي يستخدمونها، ولا يفرقون بين ذلك بين من هو سلفي وإخواني وتحريري ويعني قطبي، أقصد من جماعة محمد قطب وليس سيد، أو شيعي أو يعني حتى قرمطي، يعني كما قال يعني الفوزان عندما سئل عن أفعال المجاهدين في الجزيرة قال أنا أفعال هؤلاء ليس مثل فعل الخوارج، وإنما أفعال مثل أفعال القرامطة. الخوارج أي ناس شجعان يبرزون القذاء، وإنما هؤلاء يفجرون الأماكن على النساء والأطفال، يعني مثل فعل الخوارج وهو الكذاب. يعني فأشاهدنا الكلام أن يعني هذه الجماعة تسمى بالسلفية، وغالبا عند الناس يسمونهم أو في بعض وسائل الإعلام يسمونهم بالسلفية العلمية، وهذا الكلام غير صحيح. فالسلفية العلمية يعني غالبا تطلق على التيار الثاني الذي سنذكره. والسلفية السلطانية طبعا لها يعني مجموعة من الرموز المشهورين، يعني ربما من أكبر يعني الرموز التي يعرفها الناس يعني في هذا التيار، وربيع بن هادي المدخلي هذا شخص سعودي طبعا يعني كتب يعني ردود على سيد قطب وعلى الذين يكفرون الحكام، وكذلك علي الحلبي الأردني الذي يعني في هذا المجال أيضا، وكذلك يعني محمد أمان الجامي الحبشي الذي يعني أيضا يعني يعتبر من رموز هذا التيار، وكذلك طبعا يعني صالح الفوزان وهو عند جماعة منهم وليس عند كلهم، لأن بعضهم يرد على بعض، وليس بالضرورة أن كلهم كتلة متماسكة، فالبعض منهم يرد على البعض، يعني مثل يعني علي الحلبي يعني يرد على الفوزان ومن على شاكلته، والفوزان يرد على علي الحلبي وهكذا. وكذلك عبد العزيز بن باز المفتي السابق ورئيس هيئة كبار العلماء في السعودية الأسبق، وكذلك عبد العزيز آل الشيخ ومن داره في فلك من علماء السعودية، وكذلك أمثال الأسفدلان وفي السعودية والرسلان في مصر، ويعني علماء من هذا النوع. وهؤلاء يعني تراهم أنهم لا يخترقون في العمل السياسي ويؤيدون الحاكم دائما، وهم يعني سيف على أهل التوحيد وأهل الجهاد، وفي جملتهم تراهم يعني دائما يبدعون أي حاجة يعني يجرمون أي حاجة لها علاقة بأذية الحكام، ولذلك يعني البعض منهم يعني خرج ويعني بدع وحرم يعني بحجة أنها بدعة وأنها ولا، ويعني وهناك طبعا يعني كم غفير يعني جم غفير من العلماء ردوا عليهم. القسم الثاني ويعني يعرف بين الناس بالسلفية العلمية، ولكني لا أسميها سلفية علمية وإنما أسميها بالسلفية التقليدية، وغالبا هؤلاء يعني يسمون. وأهم الصفات التي يعني يتميز بها هؤلاء هؤلاء العمل السياسي بشكل عام يعني يحبون المجاهدين إلى درجة ما، غالبا يؤيدون الجهاد في البلاد التي ليس فيها مرتدين، يعني القتال لا يكون مع المرتدين مباشرة وإنما يكون مع الحكومات الكفرية أو الدول المحتلة من قبل قوى صليبية كفرية، مثل يعني الشيشان أيام احتلها الروس، ومثل البوسنة والهرسك، ومثل الصومال لما دخل الأثيوبيين، ومثل العراق لما دخلها الأمريكان، وهكذا. يعني هم غالبا لا يؤيدون الجهاد في الأماكن التي فيها دول يعني هكذا في فيها حكومات عربية تنسب نفسها للإسلام، مثل الجزائر واليمن ومصر وغيرها والدول التي يعني حصل فيها قتال ضد هذه الحكومات المرتدة، وإنما يؤيدون مثل الجهاد الفلسطيني الأفغاني أيام الروس الشيشاني البوسني وهكذا. وهذا التيار غالبا يعني لا يتدخلون في السياسة كثيرا مثل يعني سلفهم من السلفية السلطانية، ولكن وغالبا لا يبدعون كل التيارات الإسلامية يعني من الإخوان وغيرهم، وإنما بعضهم يعذر بعضهم وبعضهم يرد بطريقة علمية، وهم يعني مبدعين من قبل السلفية السلطانية، وفي نفس الوقت يعني هم أيضا يحاربون إلى حد ما بعض الرموز السلفية السلطانية مثل ربيع ومثل يعني علي الحلبي ومن على شاكلته. فهذا التيار يعني غالبا يعني خارج المعادلة، إلا اللهم في بعض المواقف يعني الضعيفة التي تخرج منهم لا تبين الحق كاملا، يعني غالبا حتى لما يستمعون ويخرجوا فتوى في تأييد أو في جهاد أو في نصيحة وكذا، ترى كلام دائما عام وكلامهم يعني لا يشفي غليلا ولا يعني يبرئ يعني سقيمة. فشاهدنا الكلام أن هذا التيار يعني أيضا يعني تنسب أو تنتسب إلى السلفية المنهج السلفي، وهم أيضا لا يكفرون يعني في جملتهم، يعني قد يخرج منهم واحد هنا وهناك، ولكن في جملتهم لا يكفرون الحكام العرب، وإنما يرونهم فساق، يرونهم كذا، هم لا يتعاملون معهم، لا يرون أن كل من خالف الحكام خوارج، كل من خرج عليهم خوارج، ولكن في نفس الوقت لا يرون أنهم ويعني وتأييدهم ويعني تقويتهم والوقوف معهم لا يرون ذلك. وكذلك يعني من رموز هذا التيار يعني بعض الرموز، وإن كنا يعني قد نختلف أو نتفق ليس هذا يعني مسألة كبيرة، ولكن بعض الرموز هذا التيار يعني إن لم يكن موجودا في هذا التيار قد يكون متواجدا في التيار الآخر، يعني وهم يعني برأيي أنا على الأقل يعني أرى أن محمد ناصر الدين الألباني يعني من رموز هذا التيار، لأنه يعني يعتبر من كبار العلماء الذين ينتسبون إلى المنهج السلفي، وفي نفس الوقت يعني هو كان يعني رجلا مستغلا بالعلم والحديث وال يعني تنقيح الأحاديث على يعني ما عليه من مؤاخذات، ولكن قدم ما قدم، ويعني موقفه من معاداة بعض الجماعات الإسلامية والجماعات الإخوانية لم يكن يعني برأيي وبحسب معرفتي بمنهج الشيخ لم يكن ناتجا عن وقوفه مع الحكومة الأردنية أو وقوفه مع يعني بعض الحكومات، وإنما كان ناتجا عن علمه وعن يعني نستطيع أن نقول فهمه لهذه المسألة بهذه الطريقة المعوجة. تيار الجاد ومن يخرج على الحكام يعني أتى من قبح التأصيل أو من خطأ التأصيل عنده أصلا، يعني لم يؤت الرجل من قبل أنه يعني حذاء للسلطان، يعني حسن يعني الله أعلم هكذا أنا كنت أراه وإلى الآن ولا أعرف، وحتى الذين يعني كانوا يعرفونه عن قرب كانوا يعني يرون عنه نفس الأمر، فلم يكن الرجل من السلفية السلطانية بهذا المعنى، وإنما كان يعني رجلا يعني يحب العلم يحب الدين يعني صادقا زاهدا في ذاته، ولكن عنده مصائب أخرى يعني هكذا متفوقة على مجموعة من المفاهيم الخاطئة. نعم. فهذا الألباني. وطبعا يعني من الشخصيات الأخرى التي قد نتفق ونختلف عليها أيضا يعني هي يعني شخصية عبد الرحمن بن جبرين الذي مات يعني قبل بضع سنوات هكذا، وهو أيضا من علماء السعودية. يعني طبعا الشيخ الأذاني كان يسكن في الأردن. عبد الرحمن بن جبرين أيضا كان يعني من العلماء الكبار في السعودية، يعني بمرتبة ابن عثيمين وابن باز، يعني ربما لا يصل يعني من الناحية يعني المنصب لا يصل إلى الاثنين، ولكن من ناحية المكانة والعلم كان يصل إليهم، يعني ليس لا يختلف ذلك. كان وهو كان يعني من العلماء الذين يحبون العلم ويستغلون به، وأيضا له بعض المواقف يعني تستطيع أن تصفها بالشجاعة، ولكن مثله مثل غيره يعني متخبط في بعض المسائل الأخرى، حالة وحالة يعني أبناء هذا التيار من السلفية العلمية أو التقليدية. وكذلك يعني الشيخ عبد الرحمن البراك الذي الآن يعني أصبح يعني يدخل في التيار الثالث أكثر مما هو موجود في هذا التيار، يعني من ذلك بسبب وضعه أيضا طبعا من العلماء اللي من علماء السعودية، كان رجلا يعني مشتغلا بالعلم ومناصرة بعض قضايا المسلمين. في الأونة الأخيرة رأينا منه يعني طامات كبيرة في مسائل حماس وفي مسائل تتعلق بالانتخابات وفي مسائل تتعلق ب الأوضاع السياسية، ولكن الرجل بشكل عام يعني حسب رأي المتواضع أنه أقرب إلى هذا التيار منه إلى التيارات الأخرى. والرجل يعني أوتي أيضا من جهله كحال غيره وانخداعه بهذه الأسماء البراقة الكبرى من أمثال ابن باز ومن على شاكلته. وكذلك يعني الشيخ محمد بن عبد المقصود، وهو من علماء مصر طبعا، ويعني من علماء التيار السلفي من جماعة يعني أنصار السنة المحمدية قبل، وكان في الفترة الأخيرة يعني كان يؤيد العسكر ويؤيد المجلس العسكري ويؤيد كذا في انقلابهم على حسني مبارك، ويأتي بكلام في غاية القبح. ولكن الرجل يعني سنواته يعني تاريخه القديم والسنوات الماضية التي يعني مضى فيها أيام حكم مبارك يعني كان يعني منسوبا إلى التيار العلمي، ولكن في الفترة الأخيرة أيضا صار يعني يقترب من هذا التيار أكثر من التيار أنا أستطيع أن نسميه يعني السلفية التي سندخل إليها الآن، وهي السلفية التي أنا أسميها السلفية الوطنية، وما هو مشهور بين الناس حقيقة بالسلفية السرورية أو التيار السروري حقيقة، والبعض طبعا يسميه يعني التيار السلفي الإصلاحي، أو يسميه التيار السلفي الإخواني، يعني هذا أيضا موجود، لأنه أساسا التيار السروري ينسب إلى محمد بن سرور، يعني زين العابدين محمد بن سرور هذا الذي يعني ينسب إليه هذا التيار، ولكن هذا التيار يعني الآن تجاوز السرور وتجاوز يعني الأشخاص، وأصبح فكرا مطروحا الآن على الساحة. يعني ومن أهم صفات هذا التيار يعني أنه عنده مواقف جريئة تجاه بعض الحكام دون بعض، يتدخل بشكل كبير جدا في الجماعات الجهادية والجماعات الإسلامية بشكل عام. وطبعا محمد السرور يعني المعذرة لما لا يعرف محمد بن سرور، هو يعني كان أحد علماء الأردن الذين يعني تأثروا بالتيار السلفي يعني من بعد التيار الإخواني، وتشكلت عنده فكرة هكذا، وأصبح عنده تلاميذ وفكرة وطرح في مسألة الإمامة وفي مسألة الحركة والمسألة إقامة الدولة وفي مسألة كذا، فأصبح أصحاب هذا المنهج الآن يعني يتداولون الكثير من هذه الأفكار بطريقة أو بأخرى حتى دون أن ينسبوا أنفسهم إلى ابن السرور. فشاهد أن من أهم الصفات التي يتميز بها أصحاب هذا المنهج أو أصحاب هذا التيار أنهم لا يكفرون الحكام، ولكن يعارضونها في جملتهم، لا يحرمون العمل السياسي مثل السلفية السلطانية وإلى حد كبير السلفية العلمية يقولون بالجهاد في أماكن كثيرة، يعني في العراق، في أفغانستان، في الصومال إلى حد كبير، في فلسطين، في سوريا الآن طبعا، يعني يقفون يعني إلى حد كبير في وجه المشاريع بين قوسين الغربية، ولكن في نفس الوقت يعني لهم أطروحات عدة في كيفية مواجهة هذه المشاريع. فعندما تنشأ هناك حركات مسلحة في بعض البلدان يتبنوها، مثل ما فعلوا في أفغانستان، ومثل ما فعلوا في العراق، ومثل ما فعلوا في ليبيا، ومثل ما فعلوا إلى حد ما في الصومال، ومثل ما فعلوا الآن، وهم يعني من أكبر التيارات الآن في الساحة السورية. وكذلك يعني لهم يعني باع كبير في تقوية مواقف هذه الجماعات التي يتبنونها، وكذلك لهم تأصيلات كثيرة، ولهم يعني كتب ومقالات كثيرة جدا، ومحاضرات يعني كثيرة جدا، ووعيهم السياسي بشكل عام أكبر بكثير، يعني لا نستطيع أن نقول وعي، ولكن نقول ثقافتهم السياسية أكبر من ثقافة السلفية العلمية والتقليدية، السلفية التقليدية والسلفية السلطانية. السلفية التقليدية هم يعني خارج الحياة تقريبا، يعني لا تكاد ترى منهم يعني فهم لما يحصل خارج يعني مناطقهم وبلدانهم. السلطانية أنهم حقيقة يعني هم يتكئون دائما على موقف الحاكم، فإذا قال الحاكم شيئا فهو الموقف المسدد، ولذلك يعني حتى تكفيراتهم لحكام آخرين يعني ناتج من هذا الأمر، مثل ما كفروا قذافي وكفروا صدام حسين، والآن يكفروا يعني بشار الأسد ومن على شاكلته. بينما السلفية السلطانية أو الإصلاحية أو الإخوانية أو السرورية فهمهم السياسي، تتبعهم السياسي، تأصيلاتهم السياسية يعني يدل على أن القوم يعني يكتبون وأنهم متابعين وأنهم يعرفون ماذا يحصل، وهم يعني الآن من يعني من يؤثرون على قسم كبير جدا من أبناء التيار الجهادي ومن أبناء التيارات المسلحة. وكما قلنا أن يعني هم يؤيدون أصحاب السلاح يعني بدون مواربة، يعني وقد لا يخجل بعضهم أن يقول نعم أنا مع القاعدة، نعم هؤلاء مجاهدين، طيب، ولكن عندما تصل القاعدة إلى بلدانهم تراهم مثلا يخطئوها ويجرموها ويتكلمون فيها. وطبعا هؤلاء أيضا مواقفهم يعني متفاوتة، ومواقفهم والبعض منهم قد يكفر بعض الحكومات أو يكفر كثير من الحكومات، وترى أن كثير منهم يتشدق بالشريعة أيضا ويطلب الحكم الإسلامي، ولكن ترى في جملتهم يعني يتكلمون عن الشورى وعن إقامة الدولة الإسلامية بالشورى، ولهم مواقف متباينة حقيقة. ولعل من أبرز يعني من أبرز يعني أبناء هذا التيار الآن يعني بعد محمد بن سرور هو يعني الشيخ ناصر العمر، الشيخ السعودي الذي يعني عرف بتأييده للجيش الإسلامي في العراق، وعرف بمواقفه المخزية في استخراج فتوى لقتال الأخوة في الدولة في العراق. وهذا الرجل يعني دائما يكتب بهذه الطريقة، نعم ونحن كلنا مسلمين ولكن أخطاء المجاهدين، ويطعن فيما فعل نفس الأمر في حركة شباب المجاهدين ضد جماعة شريف أحمد وضد غيرهم. والرجل طبعا إلى الآن له أنصار ومحبين ومتابعين، و يعني في كثير من الأوقات يعني لا يرضون أن يطعن فيه. وكذلك من يعني من أبرز أنا طبعا لماذا لا أصف سلمان العودة، لا أدخل سلمان العودة داخل هذا السياق، أنا برأيي أن سلمان العودة يعني الشيخ السعودي الذي هو يعني يعتبر من تلاميذ محمد بن سرور، أن الرجل الآن يعتبر حالة يعني خاصة جدا. هذا يعني سلمان العودة يعني أصبح يقترب من الزندقة مثل قرضاوي أكثر مما يقترب مما هو يعني ممكن أن تصنفه في أحد هذه التيارات الإسلامية صراحة. وعن سلمان العودة كذلك هو أيضا يعني أحد المشايخ السعوديين الذين ابتلوا يعني في أوائل التسعينات وتكلموا في غزو جزيرة العرب من قبل القوات الأمريكية التي دخلت في ذلك الوقت في قتالها صدام حسين واستخراجه من الكويت ووقف ضد النظام السعودي وضد هذه النظر المشروع والسجن بعد ذلك يعني لما خرج من السجن أصبحت له فتاوى عجيبة غريبة وهو من الذين يؤيدون الدخول في الشرطة والجيش في الجيش العراقي من أبناء السنة حتى لا يستفرد الشيعة وعنده فتاوى وأمور عجيبة جدا حتى أنه يعني من أهجب ما يروى عنه أو ما قاله أن كل إنسان يعني ليس بالمفروض أن يذهب إلى العراق أو إلى أفغانستان الجاد ويغضي ساحته وإنما يستمر في المشروع الذي هو بصدد بنائه وحتى لو كان هذا المشروع هو مجرد تأمل فليستمر يعني في تأمله يعني. وطبعا الرجل كما قلنا يعني هو من هو أقرب للزندقة منه الآن إلى وصي بأي تيار. وكذلك يعني من من من العلماء البارزين جدا في هذا التيار والذي كان له دور سلبي كبير جدا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي المسلمين شره وهو الشيخ حامد العلي. والشيخ حامد العلي طبعا من علماء الكويت من أصحاب التيار السلفي هناك كان له مواقف كثيرة في مسائل تحكيم الشريعة وكفر الحاكم المبدل لشرع الله وتأييد المجاهدين وتأييده مصعب الزقاوي وتأييد القاعدة وتأييد أسامة بن لادن أو يعني مدحهم لا نقول تأييد وله يعني مقالات سياسية ومقالات شرعية يعني في غاية يعني العمق فهم عميق جدا. واشتهر طبعا بموقفه بعد إعلان الدولة الإسلامية في العراق بوقوفه مع الجيش الإسلامي وفجوره في الخصومة وكذلك بوقوفه مع حماس في أكثر من موضع رغم ما هم فيه. يعني الرجل يعني اتبع سقطته بسقطات أخرى يعني وهو إلى الآن مع الأسف الشديد محترم جدا داخل التيار الجهادي يعني باستثناء أبناء الدولة لأنهم يعرفون حقيقة الرجل أكثر من غيرهم ولكن وذلك يعني بسبب تلبس يعني لبس كلام الشيخ أيمن الظواهري على عن الرجل بذلك أنه لا يقبل الطعن فيه وما اختلف معه ممكن مناقشته بالطريقة العلمية. وكذلك من الذين هو أنا حقيقة لا أعتبره من الرموز بل هم من صعاليك أبناء هذا التيار ولكن مع الأسف الشديد أنه أصبح يعني يخرج بطريقة لأنه يتكلم وعنده جرأة وإلا هو يعني مجرد صعلوك لا قيمة كبيرة له ولكن لو شاء الله سبحانه وتعالى يعني لبينا للناس جهل يعني وتفاهت واستفاهت عقل هذا الرجل وهو الدكتور اياد القنيبي الاردني الذي يعني يخرج بين كل فتره وفتره في يعني في مقاطع هكذا في اليوتيوب يقدم نصائح واشتهر بمواقفه المتحيزه في قتال الدوله مع بعض الفصائل التي قاتلتها في سوريا ومؤاخذاته الكثيرة التي يعني واخذها على الدولة. والرجل طبعا يعني يعتبر من أجهل من يعني من ممكن أن تدخله في هذا التيار وإن كان هو يدخل نفسه أو ينسب نفسه إلى تيار السلف الجهادي وهذا والله يعني لمن يعني أعجب العجب أن ينسب هذا الرجل إلى تيار السلف الجهادي وإلا فالرجل يعني ما له علاقة بالسلفية الجهادية ولا له علاقة أصلا بالمنهج العلمي. فالرجل يعني مجرد رجل مفكر سياسي يعني يتخبط في كلامه ولا له قيمة كبيرة حقيقة إلا اللهم هذه المقالات وهذه الكتابات على تويتر والمقاطع المرئية التي يصدرها بين الفينة والأخرى في اليوتيوب يتكلم فيها بلباس يعني هكذا يتلون فيها ويتقمص فيها لباس النصيحة ولباس المشفق. ومعروف أن الرجل يعني عنده فجور في الخصومة وجاهل أصلا بالشرع يعني ويعني كما قلت لو أعطانا الله سبحانه وتعالى يعني مزيدا من الوقت يعني لبينا يعني حقيقته يعني على الوجه الذي ينبغي. وكذلك من المشايخ الذين يعني معروفين جدا الآن في هذا التيار الآن، وهو الشيخ أبو بصير الطرطوسي. يعني أبو بصير طبعا يعني كان من العلماء السوريا الذين يعني نشأوا في الأردن، عفوا نشأوا في بريطانيا، ويعني اشتهروا بعد ما كانوا في بريطانيا، ويعني بدأوا يكتبون ويكون عندهم موقع ويكتبون في مسائل الحاكمية والزيادة والتكفير ومجموعة من الأمور، يعني إلى عهد ليس بالبعيد كان معروفا أنه يعني من أبناء التيار السلفي الزيادي، وهو ليس كذلك، وإن كان يعني هو أقرب للسلفية الجهادية من غيرها يعني، ولكن في الفترة الأخيرة ومنذ يعني منذ دخول التيار الجهادي في سوريا وعلى يعني رأسها جبهة النصرة، قبل أن تنشق عن الدولة، قبل ذلك كان يعني يؤاخذ كثيرا على جبهة النصرة، ورجل معروف بطعناته في التيار الجهادي العالمي صراط القاعدة أو في الدولة الإسلامية أو في، وهو طبعا من يعني من أشهر الذين من العلماء الذين يقولون المسائل التكفير ويؤيدون المجاهدين العمليات الجهادية أو الاستشهادية أو الانتحارية ماشي. فالرجل يعني عرف بأنه يعني من أبناء التيار الجهادي، ولكن في هذه الفترة الأخيرة بعد دخول جبهة النصرة وكذا يعني بدأ يعني يطلب يعني مطالبات تدل على فساد منهجه، مثل التحاق بالجيش الحر ومثل قتال تحت اسمه ومثل ووقوفه العجيب في هذه الفترة، وكذلك مواقفه من حماس ومواقفه في يعني في أكثر من ساحة، سواء في الساحة الليبية أو في الساحة التونسية أو في غيرها، الساحة العراقية كذلك. والرجل يعني الآن ما أدري إذا له أي قدرة على لما لأن أبو بصير يعني يعتبر من أهم كيف الصوت الآن يا أخوة؟ كيف الصوت؟ والله نسأل. فكنت أقول أن الرجل يعني لأني ربما احتكيت به قليلا من خلال بعض الأصدقاء، لم ألتقي به مباشرة ولم ألتقي به هكذا يعني وجها لوجه، ولكن على الفالتوكي ومن خلال يعني لأنه كان يعيش في بريطانيا وكنت أعرف ناس يذهبون إليه هكذا. فالرجل يعني ليس عالما وليس بصاحب ذلك القوة العلمية وليس بصاحب ذلك الفهم العميق، وعنده يعني حقيقة مجموعة من المشاكل النفسية التي، وربما يكون عند ناس آخرين وعندي وكذا، ولكن هذا الرجل أنا يعني أعرفه شوي عن قرب وأعرف حاله يعني أكثر من غيره على المستوى الشخصي أيضا. يعني هذا الرجل يعني قضيته الشخصية أكبر بكثير من قضيته المنهجية وقضيته الشرعية يعني، وهذا يعرفه كل من يعني كان يتابعه في غرفته في الفالتوك، ويعرف أن الرجل يعني يغضب لنفسه أكثر مما يغضب لكثير من المسائل. فالرجل طلع من هؤلاء، وطبعا كذلك حاكم المطيري المفكر الكويتي أيضا داخل في هذا التيار بطريقة أو بأخرى، لا يعني أثر في عقول الشباب، وذلك بعد يعني كتابتي في بعض المسائل في الحكام وتنسيقي مع بعض المشايخ، ولكن يعني الرجل يعني في فترة ما أثر كثيرا على أصحاب التيار الجهادي، وطبعا حاكم المطيري من الكويت طبعا، وأثر كثيرا على أبناء التيار الجهادي الأنصار والإعلاميين والذين يعني حتى الكتاب، حتى أنه وصل بهم البعض أنه يدعو إلى قراءة كتاباته والاستفادة منها لأن فيها الجم الغفير، وبعد أن فعلنا ذلك رأينا أن الرجل يعني مزجاة البضاعة، وندمنا على هذا الوقت الذي صرفناه معه ومع مقالاته وكتبه. وأخيرا يعني وليس يعني آخرا يعني مثل ما قال يعني هو الشيخ علي بالحاج الجزائري الذي يعتبر من أحد أهم أعلام الدعوة والصدع والجرأة في الجزائر في وجه النظام الجزائري. وطبعا الرجل يعني سجن في بداية التسعينات بعد انقلاب العسكري على جماعته بعد فوزهم بالمرحلة الأولى في الانتخابات، وكذلك يعني كان ينادي بتطبيق الشريعة ولكن الرجل يعني في نهايته يعني يريد دولة إسلامية وطنية، وله مواقف هكذا يعني مواقف نستطيع أن نقول يعني مخادعة، مثله مثل غيره من أبناء هذا التيار. ناصر العمر نفس الشيء وحامد العلي نفس الشيء، فعندما يصل الأمر إلى الطلب بوضوح المنهج تراهم يماطلون ويتذرعون ويتشدقون ويتفلسفون ويتكلمون بطريقة بحيث لا يظهر منهجهم، وفي نفس الوقت لا يخسرون أتباعهم، وفي نفس الوقت لا يغضبون يعني حكامهم عليهم ولا يدخلون نفسهم في مساءلات قانونية وفي مشاكل. ونحن لا نطالب الناس بهذا الأمر، ولكن وضوح المنهج أمر لا بد منه. يعني أنت إذا يعني طالبت بقولت بوضوح المنهج لا بد أنك يعني تقول بما تعتقد، وإلا ما فائدة أنك يعني علم من أعلام هذا المنهج. يعني أنت كرجل عامي لو طالبت بتبيان منهجك لا قيمة لذلك. يعني أنت مجرد عامي تستخدم التورية، تستخدم السقية، تستخدم يعني الهروب، أي حاجة، ما لست مطالبا بذلك. أنت رجل مسلم هكذا يعني قد تكون خائفا على نفسك، ولكن عندما تصبح علما من الأعلام لا ينفع هذه الطريقة. وهذا ما سنتكلم فيه في مسائل يعني في الدورات أو في الحلقات القادمة إن شاء الله في التكملة. وعلي بالحاج طبعا يعني بسبب ابنه الذي انتمى أو التحق بالقاعدة في الجزائر أنا أصبح له شعبية كبيرة أيضا، حتى أن البعض قال هو الذي أرسله إلى هناك، هو الذي يعني الذي، ولكن هو لا يقول ذلك. وتعرفون أنتم هذه التأويلات التي تأتي من بعض المتعاطفين مع بعض الشخصيات والأمراء والعلماء، ترون دائما يعني يريدون أي حاجة يتمسكوا بها لإبقاء هذا الشخص في مكانه الجنس. وطبعا هناك نقطة قبل أن نترك هذا التيار لا بد أن نوضحها. هذا التيار يعتبر من أقرب التيارات إلى السلفية الجهادية ومن أخطرها، يعني هو أقربها لأن كثير من أطروحاتهم تلتقي مع أطروحة ومع طرح التيار السلفي الجهادي. وهذا التيار بشكل عام يعني تراهم يعني يكفرون يعني نظريا على الأقل كثير من لا يحكم بالشرع، يعني يكفرون يعني تأصيلا هكذا من لا يحكم بشرع الله سبحانه، ويرفضون الديمقراطية ويرفضون الهيمنة الأمريكية، ويحذرون من المشاريع الغربية والمشاريع الأمريكية والصهيونية والماسونية والصليبية إلى آخر من هذا الكلام. وكذلك يؤيدون الجهاد في مناطق كثيرة مثل العراق ومثل، وربما يؤيدون بعض الفصائل الجهادية التي هي من صميم يعني التيار السلفي الجهادي مثل القاعدة ومثل دولة. ويعني وانت قد رأيت يعني كلام يعني ابو او كلام حامد العلفي او مصعب الزرقاوي وكلام بعض يعني بعض هؤلاء عن اسامة بن لادن، ويعني رسائهم ربما لابو عمر البغدادي ولا غيره من المشايخ والعلماء والامراء من الذين قتلوا. ولكن في في في يعني هذا التيار يعني خطورتهم في انهم عندهم طرح مغاير لطرح التيار السلفي الجهادي، وهو القبول بأنصاف الحلول الذي فيه تنازلات كثيرة جدا عن الشريعة، وربما لا يتورعون في بعض الأوقات أن يؤيدوا جماعات ويؤسسوا فصائل يتعاونون مع الحكام لأنهم لا يكفرون هؤلاء الحكام، وبالتالي وحكام قطر طبعا وحاكم قطر طبعا، وبالتالي يعني ما عندهم مشكلة أن يتعاونوا مع هؤلاء ثم تقاتل تحت يعني بمباركة هذه الحكومات التيارات السلفية الجهادية. وهذا فعلوا في أكثر من مكان، فعلوا في في في في في لبنان، وفعلوا في العراق قديما، وفعلوا في الصومال كذلك، وفعلوه الآن في سوريا، ولا زالوا يفعلون هذا الأمر يعني في أكثر من ساحة. ولذلك خطورة هؤلاء الناس أن الشباب الأصحاب التكيون منهم ينظرون أن هؤلاء الشباب مثلهم، ولكن تأثر هؤلاء الشباب بهؤلاء المشايخ يجعل موقفهم بين العزية المضوعة من موقف أنك أخوي ومجاهد وعلى العين والرأس أنك أصبحت خارجيا ومباح الدم ومن كلاب أهل النار، أو على الأقل أنك من البغاة يجب قتالك. وهذا الأمر يعني رأيناه أن التيار الجهاد يعني لدغ أكثر من مرة من هذا الجحر، ومع الأسف الشديد إلى الآن لا يريدون أن يعترفوا بهذه المصيبة ويتجرأوا بفضح هؤلاء المشايخ حتى لا يتأثر به أبنائهم هم، وكذلك يجعل بينهم وبين الذين يتأثرون بهؤلاء الناس حاجزا لا يعطونهم ظهره، والنتيجة يعني مثل ما أنتم ترون ما يحصل للمجاهدين يعني سواء في العراق أو في الشام من طعنات أصحاب هذا المنهج، وكذلك في الصومال حصل هذا الأمر، وكذلك في اليمن أيضا حصل نفس الأمر. طيب بقى علينا أننا يعني نبين القسم الرابع من التيار السلفي الجهادي، الأقسام التي تنتسب إلى السلفية، وهذا القسم يعني نحن نسميه السلفية الجهادية أو المنهج السلفي الحقيقي أو أهل السنة والجماعة، ولكن لا مشاهدة في الإصطلاح، يعني لا بأس أنك تجعل هناك علامة فارقة لأصحاب المنهج السلفي إذا أصبحت يعني خاصة بهم و يعني انقسموا أو تمايزوا بها عن أصحاب المناهج المنحرفة الأخرى، وهذه الجماعة يعني التي وهذا التيار الذي نحن نسميه بالتيار السلفي الجهادي. وكذلك طبعا أن هذا التيار علينا أن نعرف يعني قبل أن نتكلم في بعض الصفات أن هذا التيار تيار يعني عريق، يعني ليس تيار حمل لواءه أو مصعب الزرقاوي مثل ما يظن البعض، وليس تيار حمل لواءه أسامة بن لادن ولا حمل لواءه السيد قطب مثل ما يقول البعض أو محمد بن عبد الوهاب أو ابن تيمية. هذا التيار عريق، هذا التيار هو يعني خلاصة البشرية وزبدة يعني البشرية في كل زمان ومكان في كل الأزمنة على مر العصور إلى أن يقاتل آخرهم الدجال ويصلي عيسى عليه الصلاة والسلام خلف أميرهم. وهذا إن يعني يكفيك يا أخي أنك ترتعد وتقشعر ويقشعر يعني بدنك وتصاب بالرهبة من عظم هذا التيار الذي تنسب نفسك إليه. فهذا التيار أميرهم وهو رجل قدرا لا قطعا لا يصل إلى مرتبة عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكن لمكانة هذا التيار لعظم هذا التيار لصفوة هذا التيار أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل من السماء يناصر هذا التيار يقتل لهم الدجال يصلي خلف أميرهم. وهذا لعمري يعني يكفي فخرا لأبناء هذا التيار أن يعرفوا أنهم حملوا الراية يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتلوا تحت لوائه، فأولهم نبي من أفضل الأنبياء والرسل وآخرهم نبي من أولي العزم من الرسل. فيعني تصور يعني بين هذا وذاك أنت يعني من سلفك من الأمراء ومن خلفك من الأمراء، يعني أنت إذا عرفت هذا الشيء يعني تعرف عظم هذا التيار وتعرف أنك يعني أن الله أكرمك كرامة لا تستطيع أن تشكره عليها أبدا ما حييت، لأنك متواجد في هذا التيار وأنك تنتمي لهذا التيار العظيم. فيكفيك فخرا أن هذه السلسلة تتواصل يعني عبر الأزمنة، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم هكذا سلسلة ذهبية هذه، ثم يصل بنا هذا الأمر إلى هذا الزمان، فأنت تكون واحدة من أبناء هذا التيار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بالمجاهدين وأن يكون لنا يعني نصرة لأهل التوحيد، وأن لا يجعلنا من المخذلين ومن المخالفين، وأن نكون من أصحاب يعني الحاملين لهذا اللواء، وأن ننصر الدين بأموالنا وأنفسنا وبألسنتنا، إنه قادر على ذلك وأن لا يعاملنا بذنوبنا. فمن أهم العلامات الفارقة في هذا التيار أن هذا التيار مثل ما قلنا أنها علامة أنها يعني الطائفة المنصورة، والطائفة المنصورة هي طائفة ظاهرة، أي أنها تقول بما تعتقد وبما تؤمن به قولا وفعلا، وهي طائفة مجاهدة. وهذا لا يعني أن ليس مجاهدا ليس من هذه الطائفة، بل أن هذه الطائفة يعني تجاهد في سبيل الله، يوجد منهم شجعان يقاتلون على أمر الله، وكذلك يوجد منهم علماء يدعون إلى أمر الله، ويوجد منهم زهاد وعباد ومتصدقين ويعني ناس صالحين، وهم على يعني مراتب شتى، وليس بالضرورة أن تجمعهم يعني جماعة أو تنظيم أو مجموعة هكذا حزب أو دولة، وإنما هذا التيار يعني هم خلاصة البشرية كما قلنا. ومن الأمور التي يعني افترقت عن غيرها، فهو من يعني من أشد الناس عداء للحكام، وإنما يرون أن الحكام هم يعني كفار مرتدين يجب قتالهم وإزالتهم. حملوا لواء قتال أمريكا والعالم الغربي، لا يعترفون بالحدود، عندهم قضية الولاء والبراء أنهم يوالون كل مسلم، ولذلك رأيت هذا جليا في الساحة الشامية، يعني عشرات الجنسيات تقاتل معهم، رأيت هذا جليا في العراق، رأيت هذا جليا في الصومال، رأيت هذا جليا في أفغانستان، رأيت هذا جليا في البوسنة، رأيت هذا جليا في أكثر من بلد. وكذلك تعاطفون مع قضايا المسلمين، يعني يأتون إليهم من هاجر إليهم، وهم أيضا يهاجرون إلى غيره من البلدان، لا يعترفون بحدود ولا أقسام ولا دول ولا أعراق ولا كذا، في أن تجعل حاجزا بينهم وبين إخوانهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. قاتلوا الشريعة، تحكيم الشريعة الإسلامية من أولى أولوياتهم، ولا عجب يعني من قوم يعني يقولون عن الدولة أنها رفضت أن تنصاع للشريعة، وهذا لعمري يعني من أعجب ما سمعت ومن أقبح ما سمعت. فهذه الدولة يعني أساسا قاتل تحتها يعني عشرات الألوف لتطبيق الشريعة، وهل كان أحد يعرف تطبيق الشريعة قبل أن تأتي هذه الدولة ويعني يطبقوها على الناس؟ هل كانت تطبق الشريعة في أحد من هذه البلدان قبلهم؟ سبحان الله يعني، ولكن الشيء بالشيء يذكر. فهذا من أهم صفاتهم التي يعرفون بها، أشداء على الكفار ويعني رحماء بينهم، وكذلك يعني ما لا شك في أنهم جريئين وواضحي المنهج، يتميزون بقوة طرحهم المنهج، لا يخافون في الله لومة لائم، المسائل عندهم ليس فيها تورية ولا خداعات سياسية ولا كلام حمالة أوجه، وإنما الكلام واضح صريح بين جلي يوضحه للناس، وهذا تراه جليا في خطابات القادة العظام من أمداء هذا التيار، من أمثاله مصعب عبد الودود في الجزائر، أم الشيخ أسامة بن لادن، يعني الشيخ أيمن الضواهري، الشيخ أبو عمر البغدادي، الشيخ يعني أبو مصعب الزرقاوي، الشيخ يعني أبو بكر البغدادي، حتى محمد العدناني الذي يمثل يعني أحد كبار يعني وناطق باسم يعني أكبر تيار الآن المنتمي لهذا المنهج، وكذلك يعني الأخوة في الصومال، الشباب في اليمن، الشباب في يعني ترى خطاباتهم يعني واضحة جلية بينها، هذه الشريعة تطبيق الشريعة، لا ما نستهين بهذا الأمر. ولذلك ترى حقيقة أن أبناء هذا التيار يعني ولدوا وفي مخيلتهم الوضوع، فهم لذلك لا يقبلون بهذه أنصاف الحلول، ولذلك وهذا طبعا يعني أمرا وإن كان عند البعض تهورا وكذا، أنا لا نتكلم عن أن الرجل يقول الكلمة في غير محلها، ولكن نقول عن وضوح المنهج خصوصا في المسائل الأصولية مثل التوحيد والشرك والكفر وما شابه، ترى أن يعني هذا الأمر يعني هو أساسا من صفات الطائفة المنصورة، يعني أنت ما ينفع أنك تكون من الطائفة المنصورة وما يكون عندك هذا الوضوح، لأن الطائفة المنصورة من أعظم صفاتها أنها ظاهرة على أمر الله سبحانه وتعالى، ما عندها يعني اللبس يعني، وهذا سنتكلم فيه إن شاء الله في الحلقات القادمة في أحد الحلقات إن شاء الله. فهذا التيار هذه صفاته يعني الصفات الأساسية، وفي نفس الوقت يعني له مجموعة من الرموز ومن العلماء والقادة والكبار من الذين يعني مثلوا هذا التيار عبر يعني السنوات الماضية، وهذا طبعا لا يدل على أن الذي يمثل هذا التيار سواء من جماعة أو شخص أو شيخ أو عالم أنه معصوم، وإنما الكل يؤخذ من كلامه ويرد. فإذا نحن يعني تقرر عندنا أن نقول عمر أخطأ، عثمان أخطأ، علي أخطأ، طلحة أخطأ، زبير أخطأ، عائشة أخطأ، ابن عباس أخطأ كذا، نتجرأ أن نقول نعم أبو بكر أخطأ، أبو بكر العدناني، أبو بكر البغدادي أخطأ، محمد العدناني أخطأ، يعني أبو مصعب الزرقاوي أخطأ، أبو عمر البغدادي أخطأ، أو أسامة بن لادن أخطأ، أيمن الضواهري أخطأ، أو محمد الجولاني أخطأ، يعني ما نتردد. وكذلك إذا نحن تقرر عندنا أن نقول والله أن يعني مالك أخطأ وأحمد أخطأ والشافع أخطأ والليث أخطأ وسعيد بن جبير أخطأ والشعبي أخطأ والحسن حسن البصري أخطأ ويعني الزهري أخطأ، لا نتردد أن نقول والله يا أخي أبو محمد المقدسي أخطأ، أبو يحيى الليبي أخطأ، أبو أبو أبو أبو قتادة أخطأ. فلذلك لا ليس بالضرورة عندما نقول رموز هذا التيار أو العلماء والكبار في هذا التيار أن هؤلاء التيار لابد أنهم يموتوا على التوحيد، لا لا لا لا نعرف ذلك، يعني من يدري، قد ترى أن أحدهم يكون من أكثر المجاهدين يعني صلابة في هذا الزمان وغدا يموت على الشرك والردة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني يأتي على الناس زمان يعني الرسول صلى الله عليه يقول يعني في الحديث الذي وصف فيه في زمن الفتن، يعني يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. فأنت لا تدري، قد يعني قد يكون الرجل اليوم مسلم ومجاهد وكل شيء وغدا يكون مرتد، يعني أنت لا تعرف هذه الأمور. لا نزكي أحد لما نقول أن هؤلاء من أبناء التيار ومن رموز التيار، أن هذا يعني أن نوافق على كل صغيرة وكبيرة مما يقولوا، ولا هذا يعني أننا نقول والله أن هؤلاء المشايخ يعني كلامهم حجة وأنهم يعني لابد أن يكونوا على ما هم عليه يعني هكذا أبدا، لا نعرف ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الثبات على هذا المنهج، وأن يحفظهم من كيد الكائدين، وأن لا يفتننا ولا يفتنهم يعني في ديننا. فأشاهد من الكلام أن من رموز هذا التيار هو يعني الشيخ العلامة الإمام المجاهد ويعني درة الزمان في هذا الوقت، يعني هو الشيخ محمد المقدسي يعني الفلسطيني الأصل الكويتي يعني النشأة الأردني السكن الآن. فهو لا شك أن يعني والرجل طبعا يعني له مجموعة من المؤلفات وعنده موقع بعنوان أو باسم منبر التوحيد والجهاد، وفي الفترة الأخيرة مع الأسف الشديد سمعنا عنه بعض المغالطات، نسأل الله سبحانه أن يكون ذلك كذبا عليه، ولكن الرجل مسجون ولا يؤمن الرجل في السجن أن يكون يعني يفتن أو أن يجبر على يعني كلام يعني هو قد لا يريد أن يقوله أو لا يقول به. وكذلك الشيخ الإمام المجاهد الرسولي يعني أبو قتادة الفلسطيني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسر العلماء جميعا، فقد يعني هو أيضا من الذين يعني كانوا من كبار رموز هذا التيار، وأنهم يعني قالوا يعني هو كان ساكن في بريطانيا وهو الآن يعني مسجون في الأردن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسره. وأيضا يعني صدرت منه يعني مسائل يعني استقبعناها أن يصدر من رجل مثله، ولكن لا نعرف صدق هذه الأمور، فإن ظهر أنها حقيقة فيعني هذا يعني كما قلنا ليس لأحد عصمة، وإن ظهر أنها غير ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرس من وأن يشل لسان من يكذب عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى لا يفتنه في دينه. وكونه أنه يختلف أو يتفق هذا لا يغير من صفة الحق شيئا، ليس مثل ما يدعي البعض أن للجهاد مرجعيات، ليس للجهاد مرجعيات غير الكتاب والسنة وفهم الصحابة. أما علماء هذا الزمن فكلامهم يعني يستدل له ولا يستدل به، يستشهد له ولا يستشهد به، فمن خالف الحق في حقيقته وفي أصله فكلامه مردود كائنا من كان حتى ولو كان من كبار هذا الكتاب. وكذلك يعني الشيخ يعني أبو يحيى الليبي وهو من علماء ليبيا الصادقين الصالحين من أبناء التيار السلف الجهادي في ليبيا، من أبناء الجماعة الجهادية المقاتلة في ليبيا، وبعد ذلك يعني بايع تنظيم القاعدة وأصبح من العلماء هناك، وعنده مجموعة من المؤلفات ومن مجموعة من الخطب والمحاضرات، جزا الله عن المسلمين خير الجزاء، وقتل هناك يعني رحمه الله واسكنوا فسيح جناته وتقبلوا في الشهداء. وكذلك الشيخ المجاهد البطل يعني رحمه الله الشيخ أنور العولقي كان يعتبر أيضا من رؤوس، وأنا يعني تعبت ذكرى الشيخ أنور العولقي هنا، وإلا هو ليس بنفس حجم لا أبو يحيى ولا أبو قتادة ولا أبو محمد، ولكن لأن الرجل يعني كان في العالم الغربي يعني له هذا يعني التأثير الكبير، حتى يعني أنك رأيته يعني أن اثنين من الذين تأثروا بخطبه وكانوا من تلامذته إلى حد ما يعني عملوا عمليات عظيمة جدا، واحد منهم هو هذا البطل المجاهد في الذي عمل عملية في أمريكا في المعسكر الأمريكي هو نضال حسن، نسأل الله أن يفك أسره. فالشاهد من الكلام أن الشيخ أنور العولق أيضا كان يعني من وهو طبعا يمني الجنسية كان ساكن في الأمريكا ثم بعد ذلك ذهب إلى اليمن وهناك قتل في غارة رحمه الله. وكذلك الشيخ المجاهد البطل أنا لا أحب كلمة المفكر ولكن لا بأس أن نقول المفكر العظيم الشيخ مصعب السوري يعني كان يعتبر من أحد أهم رموز هذا التيار وله كتب وربما من أشهر ما كتبه هو كتاب دعوة المقاومة الذي يعني أتى مثل ما يقال يعني بهكذا طرح جديد فيه وتصور جديد للتيار الجهادي يعني. وطبعا لنا معه يعني وقفا إن شاء الله في الحلقات القادمة ولكن لا شك أن الرجل يعتبر من أعلام هذا التيار. وطبعا من القادة الكبار هو قادة الكبار هو الشيخ يعني أسامة بن لادن والشيخ يعني أبو مصعب الزرقاوي والشيخ أبو عمر وأبو بكر البغدادي وكذلك الشيخ يعني ناصر الوحيشي والشيخ يعني أبو مصعب عبد الودود وكذلك يعني المجاهدين الأبطال في باكستان يعني من أمثال يعني ما محسود وأخوه حكيم هذا يعني بيعة الله وحكيم مسعود لا شك أن هؤلاء أيضا رحمهم الله يعني من يعتبرون من قادة المجاهدين في هذا التيار. فشاهد أن هذا التيار هم يعني فالشاهد من الكلام أن أبناء هذا التيار يعني هؤلاء بعض الرموز وهذه صفات هذا التيار وهذا التيار الذي نحن نقول أنهم هم على المنهج السلف. أما التيارات الثلاثة التي تكلمنا عنها نقول أن هذه التيارات ليست على المنهج السلفي ليست على طريقة الصحابة كليا عندهم مخالفات كثيرة لا نستطيع أن نقول أن هؤلاء هم الطائفة المنصورة. وأنا عن نفسي لا يعني وإن كان البعض يتساءل يقول يا أخي لا هؤلاء علماء وصادقين علماء ليسوا من الطائفة المنصورة هؤلاء طريقتهم طريقة ضالة مخالفة لطريقة الصحابة علم ذلك لم يعلموا قد يعذر الرجل منهم الذي منتمي لهذا التيار قد لا يعذر الله أعلم ولكن التيار ككل مخالف لطريقة الصحابة. طريقة الصحابة لم تكن هكذا طريقة الصحابة كان علم وجهاد كان دعوة وعمل كان مفاصلة كان القتال على أمر الله كان الصدع بالحق في وجه الكفار من زمن الاستضعاف إلى زمن التمكين ما تغير موقفهم في ذلك. فلذلك نحن لا نعتبر هذه التيارات الأخرى من السلفية السلطانية وهم يعني والسلفية الوطنية والسلفية التقليدية أنهم من أصحاب الطائفة المنصورة بل أن هؤلاء طريقتهم طريقة ضالة حتى وإن تشدقوا بأنهم على أصول أهل السنة والجماعة فهذا الكلام يعني ليس له قيمة كبيرة إذا عرفت أنهم يعني مخالفين لطريقة الصحابة في العلم والعمل. وطبعا الطريقة الأخيرة هي طريقة السلفية هي طريقة أهل السنة والجماعة طريقة الطائفة المنصورة طريقة الصحابة وهذه الطريقة هي التي المفروض أن الإنسان يفتخر بالانتماء إليها وليس إلى غيرها. طيب. الآن طبعا يعني هذه التعريفات لماذا هذه التعريفات مهمة جدا سواء لما سنذكره الآن في مسألة الأخطاء التي انتشرت في مسألة السلفية وكذلك في الحلقات القادمة عندما نأتي نبني هكذا. ولذلك الذي يأتي في الحلقات القادمة ولا يكون مستمعا إلى هذا الشريط أو هذه الحلقة يعني لا يستطيع أن يبني تصورا لأن هذا الكلام لن نعيده بهذا الإسلوب بهذا التصنيف في الحلقات القادمة. لذلك فصلنا في هذه المرة حتى ننتهي من هذا الأمر ويكون عندك قاعدة معلوماتية تعرف عن ماذا نحن نتكلم. فإذا ما كنت عارفا لهذا التفصيلات ولهذه التقسيمات ولهذه التشكيلات لا تستطيع أن تفهم الأمور بطريقة سليمة جدا فيما يتعلق بالجماعات الإسلامية الأخرى. طيب. الآن هناك طبعا يعني مجموعة من الأخطاء التي وقع فيها الناس في مسألة السلفية وهذه يعني هذه الأخطاء يعني نتكلم فيها خطوة خطوة هكذا حتى تعرف يعني إشكالية الناس في فهم السلفية عملت إشكاليات في مسائل أخرى كما ستلاحظ ذلك إن شاء الله. طيب يا أخوة هل تريدون أن نستمر ولا تعبتم شباب؟ أنا بشوف أننا أثقلنا عليكم هذه الليلة. يعني الذين يريدون أن نستمر على الأقل يكتبون ما يحسسون أني بسلم حالي، الكل يقول يعني الله يعني بعدين نعتمد على يعني هو وفقط في يعني نقاط أخيرة فقط في الفقرة الأخيرة تعبتم ها لا بأس. طيب نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله، ما ندخل عليكم أكثر لأن هذا أيضا ليس جيدا. طيب يا أخوة جزاكم الله خير ونعتذر على الإطالة وعلى التعب، وبارك الله فيكم جميعا، وإن كان في العمر بقية يعني نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم في نفس هذا الوقت إن شاء الله، ونكمل يعني هذا الجزء المتبقي من الحلقة الأولى إن شاء الله. بارك الله فيكم، ولا أنسى أن أذكر الإخوة جميعا بمنهجيتنا في الطرح، وهو أننا نقول القول ونقول نراه صوابا، فإن أصبنا فيه الحق فنعمة من الله سبحانه وتعالى وله المن والفضل علينا، وإن أخطأنا في ذلك فالدين وشرع الله سبحانه وتعالى منه براء، و يعني نستغفر الله سبحانه وتعالى من هذا الخطأ ومن هذا الزلل في حياتنا وبعد مماتنا، والحق وحق أن يتبع، ومن رأى أننا خالفنا شرع الله سبحانه وتعالى في كلمة أو في جزئية يعني نقبل يديه ورجليه أن يوضح لنا أننا كنا مخطئين في ذلك، وإذا ثبت عندنا الخطأ بالحجة فلن نكون إلا يعني تابعين للحق ومتاركين لما صدر منا إن شاء الله. بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. ومن كانت عنده أسئلة أو يعني ملاحظات فلا بأس يعني يكتبها الأخ، وبعد ذلك يعني نجيب عليه إن شاء الله إذا عرفنا له جوابا، ولكن لو تعطوني يعني هكذا دقيقة واحدة يعني أخذ يعني استراحتي وبعد ذلك أرجع إليكم إن شاء الله، أو ما يعني تضعوا النشيدة وكذا يعني هكذا دقيقتين بس وأرجع إليكم إن شاء الله. السلام عليكم.